طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. هكذا كنتم قد استمعتم إلى الدرس الأول من دروس الولاء والبراء، وهذه دورة شرعية تكون كل يوم سبت إن شاء الله من الساعة 6 بتوقيت لندن إلى الساعة 7 إن شاء الله. يعقبها بعد ذلك تعليق والاستماع إلى أسئلتكم إن شاء الله، ولكن الإخوة لا تتعجل ولا تستعجل في الأسئلة الخاصة بالدورة إن شاء الله، لأن في هناك كما قلت لكم شرحت الحمد لله هناك إجابات ستجدونها في الدروس القادمة والتعليقات إن شاء الله في الدورة نفسها. وبعد أن تنتهي الدورة وهي 10 دروس إن شاء الله، من يرغب في عقد امتحان له للإجازة فأهلا وسهلا به، فليرسل طلبه إلى الإخوة في الإدارة إدارة غرفة منبر الأنصار، أو يرسله إلينا الأماكن المخرجة أو الطريق إن شاء الله نرتب معه كيف سيعقد له الدرس إن شاء الله، بشرط أن يستوعب الدروس لدورة الولاء والبراء كاملة على 10 دروس إن شاء الله. فبارك الله فيكم وحياكم الله بياكم، وإن شاء الله إن كانت لديكم أي قبل أن نعلق على بعض الأشياء سأترك اللقاء في الإدارة إذا كان لديهم أي استفسار أو أي شيء أو أي تعليقات أو يريدون مني أي شيء، بارك الله فيكم وأنا معكم. وخاصة هذه الليلة استثناء، يعني ممكن أمطها يعني معكم ساعتين أخريين إن شاء الله نظرا للأحداث الجارية في العالم الإسلامي، ولكن من أراد أهلا وسهلا، فنعطيكم نعطي الإخوة في الإدارة كيف يديرونها الآن. وبارك الله فيكم مع تركيز أننا اليوم في اليوم 21 من شهر ربيع أول سنة 1434 هجرية. بارك الله فيكم وإليكم الله. ينفع فترة الدارين وأن يزيد عنا كل خير. بارك الله فيك دكتور الحديث. والله شيخنا حبيبي يعني كان قبل لكم حتى التعريف على الأحداث، يعني هذا هو المعرفة عند الإخوان مع قبل لكم، يعني يكون قبل لكم التعريف على الأحداث أفضل، يعني أنت حيث قال في كتابه الجامع وقد اشتملت معظم هذه الكتابات على أخطاء خاصة في حكم موالاة المسلم الكافر، فذكروا أنها قد تكون كفرا أو كبيرة، وهذا خطأ يأتي التنبيه عليه في آخر المبحث إن شاء الله عند نقضي لكتاب الرسالة الإيمانية في الموالاة. فما رأي شيخنا في هذا الكلام؟ هذا هو السؤال يا شيخنا. بارك الله فيك. واضح السؤال يا شيخ؟ أنا تحسب إن شاء الله طبعا على الفيك. بارك الله فيك يا شيخنا. لكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال أنا أجبت عنه الذي سيستمع إلى الدورة، أنا أجبت وتكلمت عن تقويم كتابي الولاء والبراء والموالاة والمعاداة، فهما كتابان قيمان فعلا، ولكن هي المشكلة حدثت أنهما يعني سار على ضرب من سبقهما، وعلماء الدعوة النجدية رحمه الله لهم هم ليس الخطأ منهم، هو المشكلة أن علماء الدعوة النجدية هم الذين حفروا لنا نحت التولي والفرق بينه وبين الموالاة،

ورغم ذلك فإنه إنك ممكن لو حصلت على يعني شيخ مسلم موحد يكون أفضل وأحسن إذا لم يوجد، مش تأخذ من المبتدع، تأخذ من أي إنسان موجود. إذن الذي يتعلم، أنا أنصح الشباب لا تدخل في هذا الصراع، تعلم. إذا أنت بتدرس هندسة، بتدرس مثلا كيمياء، بتدرس فيزياء، بتدرس أشياء، ما تدرس يا أخي، مش هم محتاجينك يا أخي. ادرس فيزياء، ادرس كيمياء، ادرس طب، ادرس أي شيء، ثم بعد ذلك ادرس العلوم الشرعية معه. طبعا أنت تعلم هذا مع هذا، يعني أنت عندك الأجازة الصيفية، وعندك يعني أنت بتذاكر 24 ساعة، يعني ما أنت ممكن تستمع وأنت ذاهب للجامعة، وتأخذ شيء تقرأه وتحفظه، تستمع تتابع. يعني وسائل، الوسائل والتوصيل إلى المعلومة وممكن تأخذها بسهولة جدا الآن. هنتكلم الإنترنت يعني فتح لك مجالات كبيرة جدا، فما بالك هؤلاء العلماء والشيوخ الذين تحترمهم أنت؟ هؤلاء ما كان عندهم لا إنترنت ولا فيسبوك ولا موبايلات ولا أي شيء، وتعلموا على الكتب الورقية هذه، وكانوا يتعلمون من الشرائط الكاسيت العادية أيضا يستمعون إليها، وكان يستمعون إلى الراديو وإلى الإذاعات التي كانت تبث بعض البرامج الشرعية والدينية، وكان يحضرون بأنفسهم يعني يقرؤون الكتب ويتابعونها. يعني كان حالهم أصعب من هذه الأيام. فالآن الحمد لله الأمور ميسرة. فأنا من رأي أي شاب لا يتردد، روح اتعلم العلم من الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى طالما أنت متفوق وطالما أنت جيد في العلوم، في الحساب والهندسة وعلوم الآلة وهذه العلوم الشرعية، أو في أي علوم قوية، أقصد العلوم العلمية هذه، لا بأس ادرس هذا، لأنه هذا أيضا ممكن تتوظف به. يعني أنت تحتاج إلى طلب رزق، يعني أن معين لك على هذا، تكون مهندس وشيخ كبير في الشرع. إيه المشكلة تكون مهندس وعندك علم شرع، دكتور وعلم علم شرع، طبيب عندك علم شرع، يعني إيه ما هي المشكلة؟ يعني أن أنت تحصل تنفق على نفسك من هذا، من وظيفة محترمة، بالإضافة إلى علمك الشرعي، تدرس، تفعل، تعمل، تقوم بالمساجد، تأم الناس بقدر الاستطاعة، حتى في المجال الذي أنت فيه، ما أنت داعية أيضا. أولا هذه بتكون لها حيثية جيدة، عندما تخاطب الناس والعوام يعرفوا أنك مؤهل عالي محترم، وأنك طبيب أو شخصية، وأنك لم تنجرف إلى الدنيا، وأنك رجل ما شاء الله بتقول قال الله وقال رسول واتقوا الله، فالناس تحبك. وبالعكس كل هذا الرجل يعني لو كان يريد الدنيا ما لتخلى عن هذا الشرع، يعني وصار كالآخرين. فأنا نصيحتي للشباب، من كان متفوقا في العلوم الدنيوية كالطب، العلم مثل الطب والهندسة والعلوم هذه، فإنه لا يتردد في الالتحاق بها، ثم بخطوط متوازية يتعلم علمه الشرعي بالتدريج، لأن العلم الشرعي طويل. علم الشرعي لا يعني أنت تتعلم، هتتعلم العلوم ببطء واحدة واحدة معك وأنت تخلص هذه، أما علوم الدنيا محددة بتوقيت محدد وانتهى، وتوظف بعدها، تعيش حياتك، تتزوج، تنفق. هو كل الناس هيتخرجوا أئمة في المساجد، يعني يجب الله تتخرج أئمة. إذا لم تكن يعني ملكتك علمية في الأساس، وأنت عندك ملكة شرعية قوية جدا في حفظ والمتون وحب العلم، وليست لك علاقة بالناحية العلمية نهائيا، طبعا كلك راح تدرس علم كيف، يعني أنت لست متفوقا فيه، وأنت لست لك ميول فيه أصلا من الناحية هذه. فإذا نعم أنت جيد في العلوم الشرعية، تعلم علم الشرع، خير وبركة، لا بأس به بهذا. لكن نحن نقول عن المتفوقين في العلوم، في العلوم الطب والهندسة والزراعة وغيرها والكيمياء والفيزياء، أنا الأمة تحتاج إلى مثل هؤلاء في الإسعافات الأولية، تعلم الإسعافات الأولية، تعلم ده. إحنا أحيانا بعض المجاهدين كتيبة كاملة محتاجة طبيب، محتاج واحد يعطيهم حقن. أحيانا بيأخذوا بعض الشباب اللي يكون درس، مجرد درس أشعة، درس أشعة هكذا على قدر مسكين، ويعطي حقن ويعطي وبيحلل كمان، يعني بعض الأماكن. فأنت تحتاج كده يكون الطبيب المفضل، وخاصة ما تكون مثلا ناس عبارة عن 100 واحد شخص لا يوجد بينهم طبيب واحد، يعني تبقى العملية صعبة جدا، وسبب القبضة واعتقال كثير من الناس، وممكن نتيجة انه يذهب الى طبيب عادي، فالطبيب هذا ممكن يسبب، يروح يبلغ عنه او يسبب في مصيبة ويسبب كارثة.

طب ما الشيخ عندك بقى قيادات كبرى كانت عندها المعلومات اللي هي الكبيره لو كانوا اعتقلوا مثل الشيخ ابي يحيى رحمه الله عليه وابي الليث وغيره من القيادات الكبرى، وعندك الشيخ ابي يزيد وكل هؤلاء القاده. نعم دول اللي كان عندهم معلومات ولم يعتقلوا، ده قتلوا عن طريق الطائره بدون طياره هذه، وعن طريق بعض الجواسيس المجرمين خط عشواء مجرد التجسس هكذا. اما ابو غيث اللي هو الشيخ ابو غيث فهو نعم هو من ناحيه النصر المعنوي ايوه نعم لا نصر انه قائد رسمي، لانه هو قائد رسمي بمعنى انه كان مسؤولا اعلاميا فقط، ولكن منقطع العلاقه وامريكا عارفه معلومات اكثر مما يعرفه الشيخ ابو غيث من خلال الذين اعتقلوا لديها فيما بعد. فاذا هذه مساله. النقطه الثانيه هي طب ماذا سيتصرفون؟ هو مسحوب منه يعني اسقطت الكويت عنه الجنسيه الكويتيه، وهو الان ما يسمى في القانون الدولي بدون جنسيه، وهو مسؤول بدون بالمقياس اذا وجد في دوله ما فطبقا لقانون امم المتحده هذا فبتبقى لهم ان هم لابد الدوله تعطيله الجنسيه، اي دوله يكون هو موجود فيها لابد يعطيله الاقامه وياخذ جنسيه، لان لا عندهم مبادئ هكذا يعني نقود احسن واحد يفتكرنا بنظن ان احنا بنمدح في الامم المتحده. لا هي متحده على المسلمين اصلا، لكن احنا نتكلم على التنزل في الحوار يعني. بالنسبه لهم اذا فهؤلاء هو وضعه الان، يا اما يعطوله بعض المحامين ينصحون يقدم طلب لجوء اذا امريكا رفضت، يعني اذا امريكا رفضت ان تاخذه. امريكا قال لي هل الامريكا محتمل تحقق معاه؟ قلت له محتمل، انا بتاكد 100% ان امريكا قد حققت معاه الان او ان هي تحقق معاه الان. هذا كلام بديهي ما احد يسال فيه، يعني امريكا المخابرات الامريكيه اكيد بتحقق معاه. ده امريكا واردوغان وتركيا هم اعضاء في حلف الاطلسي الصليبي الذي يحارب المسلمين في افغانستان وفي كل مكان، فكيف لا تستطيع لدوله عضو وتركيا مثل امريكا تماما؟ فلا بد ان تستجيب لرغبات امريكا وان ترحله اليها لو احتاجته. اذا لم لان لو وجد ايران تريد ايش؟ طيب ابو غيث كان موجود لماذا؟ لان ابو غيث ابا غيث كان موجودا لكي يصل الى سوريا، لانه هو المفروض انه هو خرج حتى يصل الى سوريا ويخش بقى يقول لك تنظيم القاعده موجود في سوريا. فهم يعني بجميع المقاييس لو تركيا تركته لن تستطيع تتركه. طب لن تستطيع ترسله الى الكويت، انا بحكي في حاله ان امريكا لا لا لا لن تاخذه عندها يعني ولن تطلبه، او انها تحاكمه، يعني ممكن تركيا تحاكمه الجنوب تركيا، ولكن يحاكموه باي شيء، اقصى شيء جواز سفر مزور ياخذ فيها سنه او ثلاث سنين. ها اذا اذا لابد من الوضع القانوني. امريكا هي الوحيده اللي تستطيع تحل المعضله لهؤلاء الاتراك، انها تطلبه وخلاص انتهى الامر. لكن ايران طرحت الان لانها اوقعت ايران في تركيا في هذه تركيا السنيه رجل كان موجودا عندنا لم نسلمه لامريكا ولم نسمح لاي جهه استخبارات في العالم تحقق معه، والان تركيا السنيه تسلمه الى امريكا. والذين سلموا بصراحه كل الذين سلموا الى قبض عليهم واعتقلوا سلموا من يسمون زورا من اهل السنه من دول مثل باكستان. هذه الدول هي التي سلمت هؤلاء المسلمين المجاهدين المظلومين الذين سلمتهم الى امريكا. فاذا هذا الموضوع اللي بالنسبه له هو ضربه ايرانيه خاصه استخباراتيه من ايران. واحد يقول لي كيف تكون يعني يفعلوا ايه؟ لانه كان موجودا الذي المعلومات التي لدي الذي اعرفه ان قاده كسر كانوا موجودين تحت الاقامه الجبريه وكانوا موجودين في ذلك الوقت، وانا استمعت اليها عندما كان اولاد تبنى قضيه اولاد هؤلاء الذين كبروا ولم تعلمهم ايران ولم تسمح لهم بالتدريس والتعليم وخارج واحد عنده 20 سنه ولا يعرف اي شيء، لم يسمح له بالدراسه في اي شيء،

واحد فيهم تخيل اسمه من اسم الشوارف قال لو أتت الديمقراطية تأتي مثل هؤلاء الإسلاميين يحرق كذا كذا سد الدين للديمقراطية. تخيل علني مسجل له علني لأن هذا ما تتصور. أول مرة أشاهد أن حتى في أيام المخلوع ما كان النصارى يجترئون بهذا الفجور. كانوا نعم يعملوا أشياء ولكن كان عند هذا المجرم المخلوع عنده توازنات الأمن الدولة يضغط عليهم يعمل توازن هنا مع توازن يعملوا توازنات. لكن هذه الجرأة أول مرة نرى جرأة أن الإسلاميين هم الذين تسببوا في هذا أن الثورة تستمر. على فكرة بعد الله سبحانه وتعالى سبب الانتصار لخلع هذا المجرم المخلوع كان الإسلاميون بصراحة. ولكن رغم هذا فجور لأقلية فجور للنصارى صار يتحدون الإسلام والمسلمين والرجل التوادرس الذين يتوسلوا إليه كلهم هذه مادة كارثية مع أنها أشياء شكلية يا جماعة أشياء شكلية في الدستور ولا في دستور هيحكم. والله لو النصارى واليهود والملل والنحل وكل من هب ودب من أئمة الكفر وافقوا على الدستور بالمادة 219 المفسرة للمادة رقم 2 هذه في مبادئ الشريعة لم يطبقوا الشريعة أيضا. شريعة يا رجل ده معظم الدستور فيه نواقض ضد المادتين أصلهم. يعني هتفسر إيه ده؟ أي شريعة هذا؟ الناس ليس عندهم إرادة. هي الشريعة بتأتي بمواد دستورية يا جماعة بورق. الشريعة تأتي بأسنة الرماح. الشريعة تأتي بالتغلب بالغلبة بالقوة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن يفعل الناس السكينة بتقشر التفاحة والسكينة أيضا بتذبح الخراف. هذه نفع وهذه وتذبح المؤذي وتدافع عن الأذى وتدفع عنك أشياء كثيرة. يعني إذا هذا الموضوع تهريج وخارج سياق الواقعية البشرية أيضا في تاريخها. لا أعترف أنا شخصيا بما يسمى توافق ولا مشاركة ولا أنا بعترف بقانون المتغلب. أنا بجيبها لكم النهاية. هذه نظرية أنا مؤمن بهذه النظرية. المتغلب كافر مؤمن هو اللي بيحكم. انت اتغلبت لابد انك تحكم انك تصارح حتى تهزم هذا الذي غلبك. وكني اصلنا هذه اصحار بها ايش ما يحدث. طب يا سيدي نسلم لكم جدلا انتم يا قوم ها نجحتم في الانتخابات. الطريق الامر الله اراهم هذه الآية ورغم ذلك لم يرتدعوا. لاحظوا نجحوا في الانتخابات اولا لما تغير المخلوق تغير عن طريق بإرادة الله سبحانه وتعالى. الناس خرجوا بخط عشواء بدون مبالغة خط عشواء هكذا خرجوا وتكاثروا في الميادين والله قذف في قلب هذا المجرم وهذه العصابة العسكرية والأمنية قذف في قلب الرجل. الرجل انخلع خلعه الله. فإذا لم يخلع بحزب لم يخلع بطلب حزب ولا بديمقراطية ولا بآليات. ده الرجل كان هيورث لابنه وابناء ابنائهم السلاله. تخيل سلاله الله مبارك كانت هنا تحكم حتى لو استمروا على هذا الحال. اذا التغيير تم عن طريق ذات الشوكه التي تظنون انها غير ذات شوكه. يعني السلميه هذه التي ظهرت نعم كانت سلميه ولكن السلميه حدث فيها شوكه وهي الشوكة إن في كتلة بشرية قوية اسمها قنبلة بشرية. لأن مهما كان الجيش خاف لأن أي جيش حدا اللي يروح يضرب لك ميدان فيه مليون ولا 20 مليون على مستوى البلد كلها هيضرب مين ولا مين؟ طيران من هو مجنون ده اللي هيقعد يضرب بالناس؟ كيف من هو الذي يجرؤ على ضرب هؤلاء البشر جميعا في أكثر من سبع شو محافظة؟ كيف هيضربهم جميعا بهذه الكثرة؟ دي كتلة بشرية رغم أنها خرجت سلمية بالمعنى المفهوم الاصطلاحي لكنها كتلة بشرية تعتبر قنبلة بشرية لأنها في مقابل يعني قلب زي مثل الكتلة الصلبة. لأن من الذي سيهاجر أي دبابة هذه التي ستلخ في الدماء وأي دبابة هذه التي ستفرم هذه اللحوم البشرية؟ مين هذه؟ من هذه الدبابة التي تجرؤ؟ وبرغم ذلك ضربوا قتلوا حوالي 1000 قتيل وأكثر من 20,000 جريح وزيادة. والناس أنا بحكي على التجربة المصرية ما بلد بتونس حدث نفس السيناريو تقريبا. أنا بتكلم على مصر سبب حالتها المستمرة يعني. والسؤال عنها. فإذا أنت هنا إذا حدث دماء. إذا التغيير بالذات يوم 28 اللي هو مارس أبريل اللي هو يناير 28 موقعة الجمل وغيرها، عدد هذه الدماء والضرب والقتل هو اللي أجج وخوف المخلوع أكثر. عارف لو السلمية استمر السلمية بدون دماء وبدون ضرب، وهذا من غباء واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأمن في قوات الأمن، لأن لما حدث الناس قتلوا والقتل والدماء واستحر القتل في الناس، انخلع قلب هذا المجرم أيضا والأمن منطل كلك نتحمل إنه فسوح تحصل القصر الجمهوري، إنه فسوح الحرس الجمهوري سيضرب في الناس دماء من تتحمل، أي قائد هذا الذي تتحمل. أمريكا التي يعبدونها من دون الله قالت لهم الأمريكا التي ظلت تدافع قالت للعسكر لابد من الاحتواء، لأن خلاص ممكن يحدث انقلاب من صغار ضباط ومصالح أمريكا كلها تتغير رأس العقب، ويحدث ربما صغار الضباط هم من الإسلاميين ولا غيرهم، ومثل ما حدث لبعض الضباط الذين أكثر من 30 ضابط خرجوا في ميدان التحرير وغيرهم ونددوا ألا أنا ممكن الموضوع يكبر وينفلت ومصالح أمريكا وإسرائيل والغرب كله يضيع، والدول ومصر دولة جوهرية ليس الشيء، فالعدوى ستصيب كل دول العالم في ذلك الوقت، دول خاصة دول عربية وإسلامية. إذا لابد من الاحتواء، وهذا ما هو مكر العسكر. ضحكوا على مين؟ على تلامذتهم من السلفيين والإخوان وحتى من العلمانيين. تعالوا نتحاور، الجيش والشعب ايد واحدة، الجيش والشعب يحكوا على الناس ومشين الجيش على حياد، فالناس ظنت ان المنة ليست من الله، المنة من العسكر. فلذلك سرب عمل اللي هو ما يسمى غسيل مخ في القنوات الفضائية الإسلامية وسائل الإعلام اللي حتى الحكومية، الإسلاميين هم الذين يقولون ظلوا يحاربوا، هم الذين صاغوا المادة من 28 التي استدرجتهم فيها استدرجهم العصبة العسكرية هذه، ومع المرأة اللي هي المحكمة الدستورية خدعوهم ضحك عليهم، استدرجوهم في مواد وخلوهم صاروا عليها، روح حلوا يعني حلوا المجلس فيما بعد اللي هي الدستور اولا ولا البرلمان اولا، وضحكوا عليهم في هذا الموضوع، ثم قالوا لا ده غير دستوري، وضربوا دمروا اراده الامه اللي هي ما يسمى اكثر من 30 مليون منتخب. اذا المساله مساله القوي فقط، المساله مساله الذي لديه القوه الغربه، يبقى اذا المتغلب هو الذي يفرض شروطه، وهذا ما حدث، هذا ما حدث، وصاروا عليه لأنهم لا يريدون ذات الشوكة، يريدون غير ذات الشوكة. وذلك حدث ماذا؟ حتى بعد ما نشح ومرر الموضوع وهكذا ووصلوا إلى البرلمان، أكثر من 70% معظم الإسلاميين البرلمان الشيوخ هؤلاء واللحى الذي فعشموه ماذا فعلوا؟ هل انتصروا بالشريعة؟ طب انتم الغالبية الآن، لماذا لم تفرضوا الشريعة الإسلامية على الناس؟ لماذا تقننوا؟ لماذا لم تحلوا أي شيء؟ يعني ما عملوا، لم يفعلوا شيئا في فترة الشهرين اللي هم فعلوا. أول شيء انتصروا حتى بالشريعة، وتحسب لكم أمام الله ويشهد لكم الأجيال، حتى يقولوا فعلا ربما يشككوا في أمثالي، والناس اللي يبت كلهم البرلمانات دي حرام ولا يجوز الدخول فيها، واو يقولوا شوفوا هم دخلوا وفرضوا الشريعة وعملوا الناس ما شاء الله ونجحوا فيه، لماذا وهم كانوا ما شاء الله متأولين، واو يعني حتى يكون في مستوج يحاصر أمثال الذي لا يرى هذه الوسيلة في التغيير، يعني كل هذه على تلامذتهم وأتباعهم إن هذا السباعي وأمثال هؤلاء ناس مخرفون لا يعرفون في التاريخ ولا الجغرافيا ولا يعرفون في الواقع ولا في الحكمة ولا المصالح المرسلة ولا المصالح المقيدة، لا يعرفون شيئا. مثلا كان ممكن يفعل، لكنهم لم يفعلوا. لماذا؟ لأنني أوخم وغير من يعتقد ذلك أيضا، أوقن أن هذا ليس مجالا، ليس مكانا أو منبرا للتغيير فعلا، ولن تأتي الشريعة بهذه الطريقة نهائيا، مستحيل يا جماعة. الشريعة تأتي بدون بلاء وابتلاء ودماء وغلبة وقوة، ده احنا بنقول لهم، ده حتى في القوانين التاريخية في حروب البشر كلها جاية بالقانون الغالب بالمتغلب. لو كانت لديكم صبر ان شاء الله، انا ممكن نقول لكم سريعا كده، تعالوا أيام المدينة كنا دستور المدينة والتوافق ويأتون بالدكتور عمارة والوسطيين ومن يسمونها كذا والقراضة والمدرسة المنهزمة هذه ويقولون لك يحتجون بدستور المدينة رغم أن الدستور المدينة لي رأي في هذه المسألة الوثيقة مثلا وصفر. هذه مسألة العلماء اختلفوا في المؤرخ وحتى مختلف منهم من يضاعفها كلها يبطلها كلها ومنهم من يصححها كلها ومنهم من يفصل وهي نتف على فكرة هذه نتف فقط لكن راحوا مجمعينها كلها وجمعوا لك على هذه الوثيقة رغم أنها معظمها فيها أحاديث بطلة وضعيفة ولا يجوز وفقط في أشياء فيها صحيحة نعم مدسوسة هنا هناك بعض كتب الصحة لكن حتى في هذه الوثيقة التي جمعت اليهود والمسلمين أمة واحدة ومش عارف وهم يدافعون عنهم يا حبيبي الدستور حتى بالنظام بعجره وبجره وبرواياته المهترئة الضعيفة بكل ما تقول أحد هنسلم لكم فرضا يا رجل في نص آخر الوثيقة وإذا اختلفت يهود واختلفت الأمم يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى فالرسول صلى الله إلى محمد الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعية الوحيدة هو الحاسم في الصراع وهذه التفاصيل ممكن نناقشها بعدين ده حتى في بنودها لا علاقة لها بالدفتير الخونة دول هؤلاء الذين كتبوا عليه يخونون الدين خلوا الله ورسوله يا رجل كيف تنف نشأ الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين أنه سووا بين الجميع سووا بين لا يستوي الخبيث والطيب سووا بين الخبيث والطيب سووا بين الإسلام وبين الكفر سووا بين الذي يعبد ثلاثة ويعبد واحد سووا بين الذي لا يعبد شيئا ويعبد إله واحد سووا بين كل هؤلاء سووا من هؤلاء المحاربين للشيعة سووا بينهم جميعا واعتبرهم بمفهوم يسمى المواطنة ده حتى هذا المفهوم لا يوجد في دستور المدينة نهائيا ده لما يهود غدرت على طول اطرد طب انت يا سيدي نرجوكم ان تطبقوا دستور المدينة هؤلاء الكنيسة الآن لا تعترف لكم بالشريعة وتقول إنها مادة كارثية وهم يتأمرون عليكم وعندهم بلاك بلوك هؤلاء الكتلة السوداء هم الذين يمولونهم وهم الذين يعترفون بأنهم وعزيز مرقص وراءها وكل من ده علني يعني صار المسائل علنية طيب هؤلاء الذين يحبسون المسلمات في لا خرجنا من النصرانية الإسلام واللي قتلوها زي مثل وفاء قسطنطين وغيرها رحمة الله عليه فهؤلاء يعني ناقضوا نقض احنا بنسلب ان هم يعني ما شاء الله يسيرون على العهد يعني هم نقضوا من زمان من قرون انا بتكلم الان حتى الان بجميع المقاييس هؤلاء اعملوا زي الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم وحاربهم وطردهم وأوصى بخروجهم أصلا من جزيرة العرب يعني كيف أنت تقول لي مفهوم وطنة يعني ما لا يعني الإسلام المفهوم هذا مفهوم الوطنة في الإسلام هو مفهوم الإسلام يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو ده المفهوم طب الناس اللي تعيش إزاي يعيشوا على حسب قانون الغالب هو المسلم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعطوا لهم تحقن دماءهم واحد عنده محارب اللي في بينه وبينه وكافر بينه وبينه هدنة نعم بشروط الذم والمهان هؤلاء الكفار جمان هم أقسام بنعملهم بإيه بقدر حسب الضوابط الشرعية لكن إن واحد جاي له يقول له السويد المسلم من سمع له ولا يقول عليه كما في الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا يضعف القرضاوي ويضعف الناس التعبانة يا الله عزيز الله في هذه المدرسة المنهاجمة هذه فهذا موضوع الغالب في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كان في المدينة هل قال لقريش هل قال يا قريش تعالوا يا قريش ادخلوا في الدين طب ده رفضت قريش ماذا فعل حاربها دعاها وهو في عقر دار قريش واللي في الوثنية هم الذين يقول لهم خلوا بيني وبين الناس هم الذين كانوا يحاربوه رغم أنه كانوا يكلمهم بالكلمة ولم يؤمر رسول الله في ذلك الوقت بالقتال وشبهة ان اصله كان في العهد المكي وما فيش قتال يا عم هو لو ربنا انزل عليه قران في ذلك الوقت وامر بالقتال لقاتل انتوا بتضحكوا علينا هتقولي شبهة ان هو كان في العهد المكي لانه كان مصلي هذه حكمة بيلتمسها الناس بعد ذلك مراعاة رحمة بعباد لكن القضية ان الرسول لو امر بالقتال لقاتل حتى لو كان لوحده هو لم يؤمر اصلا هو اللي قال للصحابة لنغيرن عليهم في منى ونضربنهم قال لهم لم نؤمر بالقتال قال لم نؤمر بالقتال إذن يعني لم يجد نص نصا لم ينزل عليه النص الوحي بالقتال. لكن فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تغلب وصل إلى الحديبية؟ هل وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية إلا بعد أن هزم وكسر شوكة قريش؟ وإلا وبعد وهم الذين طلبوا بعد ذلك الصلح، والرسول صلى الله عليه وسلم عشان تؤدي العمرة، ثم بعد ذلك فتح الله وسماه فتحا مبينا بفيما بعد، ثم فتح خيبر وفتح له. كل هذا غلبهم، حتى لما فتح مكة سنة 8 هجرية فتحها بمجرد نقد. يا راجل، رجل نقد هناك في بكر، واحد بتاع خزاعة والقصة التي تعرفونها، وجاء يشكو إلى الرسول، مجرد واحد حليف. الرسول أمر بجيش بغزو مكة وفتح مكة بعد سنتين من الصلح تقريبا بسبب حليف، وجاء يصرخ إلى رسول الله لأنهم نقضت قريش العهد، وإن بكر اعتدت وهكذا. طب يا عم، ده النصارى عاملين القضاء عليهم في مش كل عام مرة أو مرتين، ده في كل يوم مرة أو 10 مرات وينقضوا العلم. وناس العلمانيين المرتدين اللي في القنوات عمالي حارب الإسلام عالمي، ولا نطبق الشريعة، ولا نعترف بهذه المادة، ولا نرى. جاب انت ساب البرادعي، وجاب حمد المجرم هذا صباحي، هؤلاء الحماميد والمبردعين والمبرطعين، كل هؤلاء جميعا يعيشون في الأرض فسادا ويرفسون الأمة بألفاظهم وبإجرامهم، ورغم ذلك فإنهم تتركونهم. هؤلاء حكمهم في الشارع، أصلك مسلم وأنت مرتد، أصلك مسلم أنت عندك منظوم حياتي، أنت بتقول أنك علماني. علماني يعني فهمه يعني علماني على فترة. هو أنت فكر البرادعي ولا حمدين ولا البدوي ولا غيره ولا كل هؤلاء الموجودين الآن في الساحة، أنت فكرهم إن هم دول لا يعرفون العلمانية؟ ما معنى العلمانية؟ يفهمونها وعارفينها. هم يريدون، لا يريدون إسلاما يا راجل، هم يعتبر العلمانية نقيض للإسلام. هم يصرحون لا يريدون، ها مفهوم عندهم يناقض يعني دين طريقة حياة. هم مرتدون، انت تقول له انت مرتد علماني يعني مرتد. هذه القانون، هذا هو الحل، تحرير المسائل، تحرير المصطلحات ونشرها ونشر الوعي بين الناس. ولكن يقول لك هذا يحدث حرب والموضوع والناس يقولوا حرب أهلية، مش حرب أهلية. طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بمفهومكم، أنا قلت ذلك في خطبة الجمعة أمس حتى لا أكرر، خطبة الجمعة أمس قلت بمفهومه ماذا؟ هو اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يقوم بحرب أهلية طبقا للمفهوم لمصطلح الحديث، لأن الرسول كان يقاتل من أبناء العشيرة وأبناء الأهل والعمومة، وكانوا يقاتلون الخؤولة ورابطة الدم يعني والأرض، وهذه الروابط التي اشترطوا فيها ما يسمى الأمة والوحدة والمواطنة موجودة. ورغم ذلك الرسول قاتلهم، قتل قريشا، والقرشي كان يقتل القرشي، المكي كان يقتل المكي، المدني كان يقتل المدني، الناس كانت تقاتل، أبناء العشيرة الواحدة كانت منقسمة. ما قالوش لماذا لم يرد مصطلح حرب أهلية؟ هذه مصطلح حتى يكون الدين كله لله، لا يوجد مصطلح هذا. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله وأخرى كافرة، هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت، لا يوجد في الإسلام إلا هذا. هذه التقسيم، فريق في الجنة فريق في السعير. هؤلاء الذين يقولون، هؤلاء يرفعون راية الجهادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ في حق وفي ضلال، في حق وفي باطل يا جماعة، لا يوجد غير ذلك. الإسلام هنا بغلبة بالقوة بالحديد. وده نضحك على بعض. طب الإسلام لما انتشر في بلاد بعد ذلك الفتوحات كلها التي حدثت فيما بعد، أنا بتكلم عن قانون الغلبة، قانون الغالب، بالغلبة اتفتحت بلاد الإسلام، بلاد الكفر كلها فتحت ازاي؟ معظم دعك من اللي فتح عن طريق التجار، معظم الدول التي فتحت بالحديد وبالقوة وبالغلبة هي الدول الباقية حتى الآن. تخيلوا، هي الباقية بقوة وليها قوة الإسلام وشوكة الإسلام. مصر ودول الشمال ما يسمى الشمال الإسلامي كله، مغرب الإسلامي كله، كل هذه دول فتحت بالغلبة، أرجح الآراء كلها غلبة، حتى ما كانت تتبكت بالقوة أيضا. مصر الرأي الراجح هي أنها فتحت الإسكندرية وحسب ما اتفقنا باليوم الأولى وباليوم الثانية، مش عارف الكلام اللي أنا فصلته في قديما في المقال اللي هو هل كان لنصارى مصر أو للأقباط دور في مقاومة المحتل. هذه الاتفاقيات جميعا هذه بالقوة، هذه الدول الشام بالقوة، فارس والروم، إيران والعراق كله بالقوة.

في موقعة الجمل وقال هي يومين يوم ثلاثة أيام ما فيش لا يوجد في معارك المسلمين في حروبهم كاملة حروب تستمر مثلا عشرة أعوام لا يوجد هذا أقصى حاجة يومين ثلاثة أسبوع ومتقطعة لكن عند الغرب انظر يعني ده فاق ده حتى عندما نقول معركة البشوش في الجاهلية وقصة هذا كانت عبارة عن 30 سنة مثلا أو 40 سنة ولكن كان الناس يتمدروا بها ليه؟ لأنها كانت عبارة عن أجيال وكانت عبارة عن مناوشات يعني إيه اضرب شوية هو ليه يسموها حرب طويلة لكنها لأنها ليست حربا بالمعنى هي أقصى حاجة اللي كانت فيها عدم صلح بينهم وقتيل هنا وخمسة هناك وموضوع يعني ليست حرب إذا أحسن تفكروها حرب كانت مستمرة بين قبيلة بين تغلب وائل وبكر بوائل وكانوا لا لا الكلام كله كان عبارة عن عدم الصلح بينهم والكراهية التي بين الأجيال فقط أما بنتكلم على حروب مستمرة حرب المائة عام حرب الثلاثين عاما حرب بين فرنسا وبريطانيا وبين الدول الأوروبية وبين حروب كبيرة ضخمة حروب سبع أقل حاجة سبعة أعوام الحروب التي استمرت أقل الحروب اللي دمرت البشرية حتى في سنواتها الحرب اللي تستمر أربعة أعوام بالحرب العالمية الأولى من 1914 ل 1918 20 مليون يا رجل 20 مليون قتيل وجرحى لا تعد ولا تحصى هي الحرب العالمية الثانية أكثر من 60 أو بعضهم بيوصلها 70 أو 80 مليون قتيل ده أقل تقدير مع تدوير 35 مليون قتيل اللي هي في الحرب العالمية الثانية اللي من 1939 ل 1945 يعني دي دمروا البشرية ملايين بشر بس القانون الغالب يا حبيبي وصلوا بالغلبة عملوا صياغة مجلس الأمن هيئة أمم لحفاظ لمصالح الكبار واستعباد الصغار وعملوا لهم نحن المتغلبون نحن أقوى ناس في العالم إذن لنا حق الفيتو ونعترض على أي قرارات في العالم أنت لك حصة بكذا وأنت لك بقدر انتصاراتك وبقدر قوتك بقدر إنفاق بقدر غلبتك ما أحد يطلع رأسه إحنا الذين نسير العالم خمسة بلطجية على مستوى العالم بلطجة والله العظيم سميهم شبيحة سميهم رعاء الخلق رعاة بقر رعاة أي شيء اتحاد خمسة من مجرمي كبار مجرمي العالم اللي هم عم يسموا أعضاء الدائمين في مجلس الأمن ها هؤلاء يعني بالغالبة بقول أنت فكر يعني مجلس الأمن بيفرض رأيه إيه على الضعفاء فقط هذا القانون الغالب كيف هؤلاء صاروا كل هذه ما تعالى انت حروبنا بليون اللي هم بيمجدوه ابو التنوير وابو الحركات ده حروبنا بليون لوحدها اللي قعد من 1899 لغاية سنة 1815 يخص حروبا تخيل في ضم يعني عمل جعل كل دول اوروبا نابليون ده كان عبارة عن قنصل يعني نظام قنصل في القصر الملكي يعني في النظام الملكي الفرنسي في ذلك الوقت بعد كده راح مغير وعمل نفسه امبراطور وخاف حروب سنة 1804 وبدا يوحد عايز اوروبا كلها تسير على طريقته خافوا منه لانه يريد ان يغير الملكيه خاف حروب احنا ترى مع بعض يا جماعه احنا كل المسلمين لا دخل لهم فيه ظلت حروب نابليون حتى هزم في ووترلو هنا في بريطانيا هنا هزموه في بريطانيا هنا الانجليز هزموه سنة 1800 ويفتخرون كل سنة ان هم هزموا نابليون ها عارف عدد القتلى في هذه الحروب نابليون في اوروبا في ذلك الوقت كان 2 مليون وبعضهم يوصل على 3 مليون قتيل في اوروبا ها من العسكر لوحدهم وبعضهم يقول بعض المدنيين العاديين كانوا حوالي لوحدهم 2 مليون ده العسكر فقط حوالي 3 مليون في حروب نابليون التي خاضها في اوروبا لوحدها هذه قانون الغالب بعد هزموه اثروا ذلوا ومذكرات الشهيره والالم والحسره والموضوع ذلوا فرضوا على فرنسا شروطا وغيروا على التاريخ وكل ملوك اوروبا عشان مصالحهم لانه خافوا على دولهم في ذلك الوقت على الملكيه فهو فظيع ورغم ذلك هذه بس في اوروبا اللي تعلمنا الحضاره يا جماعه غالب قانون الغلبه قانون المتفاوض ده كان قانون يقول لك عمل الديمقراطية الديمقراطية ايش يا حبيبي الديمقراطية دي كل يومين بعد الحرب العالمية الثانية ضحكوا عليكم فيها ده بس على انهم الناس تعبوا من الحرب وتعبوا من الدماء فهم اتفقوا فيما بينهم وبين شعوبهم ان اليات معينة يسيروا فيها لكن اللي هيخرج عن هذا الإطار هيحاربوه يدمروه. ده الراجل نجح لأنه نجح في النمسا اللي هو النازي الذي نجح وبالتفوق. أوروبا كشرت له ولناه والراجل نجح في سبقا لجميع الديمقراطية اللي في الدنيا. الراجل نجح هو المفروض هو اللي شكل الحكومة. أجبروه على ثم بعد ذلك قتل فيه. والله أنا متأكد أكيد هم اللي مدبروا حادث قتله إنه قتل في حادث السيارة. ها ورغم ذلك بجميع بالديمقراطية المفروض إخوانه كان المفروض هو اللي ينجح ويشكل. وبعد ما نجح وفاز وحقق وكل شيء أجبرته أوروبا كلها تحدث عليه. غلب فين الديمقراطية يا عم؟ المصالح والغلبة. انت تقولي تضحك عليه يقول لك لا واحد نازي ثاني جينا لا مش هيجي النازي واحنا مش عايزين النازي ده. احنا كده مرتاحين مع بعض شويه وبنقسم الغنائم اللي اخذناها من الشعوب. فنعمل ايه لما الغنائم تقل؟ اول حاجه بيروح يذهب الى الضعفاء ياكل منه. طب الغنائم الضعفاء انتهت هنا ياكلون بعضهم البعض يحاربون بعض بقى. فرنسا تضرب في اللي جيرانها بلجيكا مش عارف ويخبطوا في ألمانيا تخبط في اللي جنبها. وهم ايضا هم اعداء اصلا بيكرهونا بعض جدا على فكره كشعوب حتى يعني. ولكن يتحدون فقط على الاسلام اذا استحضر الاسلام في ودائما يستحضروه عندما يفلسون حتى في انتخاباتهم. لما يحبوا يعملوا شيء بدل ما يصدروا الكراهيه لاوروبا يصدروها للاسلام حتى يفوزوا اكثر. فاذا موضوع الغرب ده تاريخه هو روسيا دي لوحدها. لما نابليون دخل عندها حصل الحرب والثوره البولشفيه والحروب الاهليه اللي دخلت فيها ما يسمى كل الولايات مع بعض عارف عدد القتلى. لما نابليون دخل ثم حدثت الثوره والقياصره والموضوع ثم بعد ذلك البولشفيه عارف عدد القتلى وصل الى قديش دماء بشر وصل ده قديش في ذلك الوقت 20 مليون قتيل في فقط الحروب الروسية اللي مع نابليون ومع الحروب الأهلية مع بعضها مع روسيا إلى قيام الثورة البولشفية في 1917. غالب الأقوى هو اللي بيسطر التاريخ على طول وهو اللي يمضي. ولذلك لما قامت الثورة البولشفية ذبح المسلمين ذبحا دمار قاتل عدد المسلمين الذين أيدوا الثورة في الأول ضد نابليون ووقفوا في المجهود الحربي ووعدوا مستلين وضحك عليهم في النهاية. هلا في قانون الغالب في الصين حروب. الصين دي تاريخها كل حروب لا دماء لا تدخل من البشر لا تعصى. ها ده حتى في الصين دي فقط لان المسلمين طالبوا بحقوقهم في الصين في تركستان الشرقيه وغيرها. والموضوع بالتاريخ الشهير الدامي ده قتلوا من المسلمين فقط في فتره وجيزه جدا من تركستان الشرقيه والولايات الاسلاميه في ذلك الوقت حوالي 12 مليون. ده دي احصائيه ضعيفه حتى لنا اللي ممكن تكون اكثر. وغيروا معالم البلد بالقوة. ما فيش بلا لا بالورود ولا بالسياسة ولا الموضوع بالقوة. هوية الناس دمروها غيروا الاسم البلد أصلا الذي للمسلمين تركستان الشرقية وفرضوا عليهم اللغة. يعني بالغالب ما فيش حاجة اسمها توافق والمشاركة مشاركة ايه انت تشاركني ما تكون عبد ليا. انت عارف الناس التوافقية دول يا جماعة كان ايه عارف بيفكرون يقولك ايه نشارك. بص كل من احزاب كده ما انزل الله بهم سلطان عبارة عن مجموعة جلسة مع بعض في شقة كلهم على بعضهم ممكن بوكس شرطة يلمهم كلهم يحطوهم في السجن. عاملين لك حزب وموضوع وكلام كبير قوي لابد نشارك في صياغه الدستور ولابد نعمل مش عارفين التحقيق والدوله الطريق الامر ان الحكومه المتغلبه بتتوسل إليهم وتتزلف إليهم وهؤلاء يطالبون بأن لابد من الاحتواء وأن احنا المشاركة للمغلبة. يا عم انت عارف بيفكروني بمثل لما يقولك مثلا كنا نضربه قديما لما جزر المالديف رئيس حكومة المالديف جزيرة اسمها المالديف عايز في هناك في المحيط الهادي هناك هذه الجزيرة كلها على سكانها على بعضهم يعني كلهم على بعضهم لا يتجاوز حوالي 100,000 يعني عدد الغرباء فيها أكثر من عدد السكان. هذه هي كلها مسلمين يعني ناس مسلمة تكينة كلها من آسيا يعني ولكنها غنية يعني فيها بترول وفيها شيء. هذه الجزيرة جزيرة المالديف. تخيل لو أن رئيس المالديف قال يا شعب المالديف يا شعب العالم نحن الآن نتحد اتحادا مع دولة الولايات المتحدة الأمريكية نحن اتحدنا الآن معها. الناس هتعمل ايه؟ هتضحك. ليه؟ واحد بيتحد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو يقول لك أنا عملت اتحاد مع الصين يا عم ده اتحاد ولا احتواء ولا استغراق ولا انسحاق؟ اتحاد ده زر زر. لو واحد ممكن يتفكه ويقول يا عم ده انت ممكن تجيبهم كلهم على طاولة طعام وتعزم جزر المناديب كلها في جلسة الطعام، طاولة يجلسوا على الطاولة مع بعض كل الشعب كله يجي ضيف، وكل الاتحاد ده اسمه اتحاد؟ يعني الاتحاد مع مين؟ مشاركة مين وغلبة مين مع امريكا او الصين مثلا؟ يعني ده تهريج. لما كل شويه المبرجعين هؤلاء والحماميد وغيرهم وهذه المصطلحات، تخيل لما يقول لك انا مشاركه لا مشاركه، يا راجل هو حتى بالقانون الوضعي وبمفهوم الديمقراطيه فاشل ما بينجحش اصلا، ولا يوجد عنده شعبيه رغم ضياع الناس في مفهوم الديمقراطيه هذا، ها؟ ورغم ذلك فاشل، ورغم ذلك تجعله يتشرف عليك في الشريعه وتكون واحد بيكره الشريعه تحطه مع محب الشريعه وتقول انا على مسافه متساويه، والازهر هذا اول مره الازهر هذا بيتكلمنا والله اننا نتعامل وما بيستقبلوهم في وثيقه الازهر، تشعر انك في مبنى في جنيف، مبنى في ولايه من ولايات مساهمه بك، او في حاجه في دوله اوروبيه اسكندنافيه مثلا، والراجل بيتكلم، دول بيحبوا الشريعه ودول بيكرهوا الشريعه، ده بيعبد لا شيء وده بيعبد الله، ده مثلث وده موحد، واحنا لا علاقة لنا بالموضوع، احنا نريد ان نوفق بينهم جميعا، ونحن انا جاي حكم، مش يقول لك انا جاي حكم من ايطاليا حتى يحكم بيننا يعني في الفرق الكوره وغيره، يعني كانه محايد، الرضا الشريعه، يعني ربنا يقول لك كونوا مع الصادقين، تكون مع الكاذبين يا شيخ الازهر، يا مشايخ يعني والله وتجد المشايخ والشيخ محمد حسان والمشايخ كل دول كانوا جالسين، ومشايخ السلفيه كانوا جالسين، واساطير الشريعه جالسين للاسف في هذه الوثيقه وموافقين على التهريج هذا، وان دماء المصريين ودماء يعني ليس دماء اسلام خالص الموضوع، ماشي يا سيدي ممكن تقول يا نصراني انت دماءك مصونه طالما انك توافق على شروطنا كالاسلام، لا تتدخل فيها، لا تحاربنا، لا تسب الاسلام، الشروط الجزيه شروط هؤلاء، رغم ذلك طبعا الجزيه انا بتحلم انك تقول هذا، ايوه ورغم لا يوجد جد ولا عبدالنور، هي القصه كلها ان خوف من امريكا وخوف من الغرب ويد مرتعشه، هي يعني تخيل هو القصه ليست انا عندما اضرب المثل في يد مرتعشه بعد يظن ان سواء قد قويه او مش قويه هو يحكم بغير معزه الله هو طاغوت، يا جماعه لا انا بتنزل معاهم حتى بالمفهوم الغالب الذي وصل اليه عن طريق صناديق الانتخابات التي لا نقرها شرعا هو مرتعش، واحد بالله عليك واحد مع ديمقراطيه وواحد ناجح بهذا بكل هذا وعمالين يقولوا مشاركه للمغالبه، مغالبه ايه يا عم؟ شركه ايه؟ ايوه انا الغالب انا اللي افوز، ما في التاريخ يا جماعه هذه الاشياء، هذه الناس اللي قادوا التاريخ وغيروا التاريخ، انت فاكر شوف تيمور لانك المجرم ده، انت عارف قتل لوحده تيمور لانك الاعرج اللي هو المسمى اللي هو عندما دخل من من من من من, من قبائل التتار والمغول دي، عندما دخل الى الى الى, الى, الى, الى بين قوسين انه الى دين، دخل بين الى الروافض الى الشيعه، علي ذبح من البشر كما يعني بعض الاحصاءات تقول انه لوحده قتل من البشر اكثر من 15 مليون في زمنه. هذا المجرم الذي اثر بايزيد الصعقه وكادت الدوله العثمانيه تتفتتت في ذلك الوقت. باثر اثر ملوك اوروبا في معركه نيكوبولي الشهيره سنه 805 اللي هو بايزيد الملقب بالصعقه، هو اللي اثره، هو اللي قتله. هو اللي اثر وجل عنده هذا قتل من البشر بالتغلب يا حبيبي بالغلبه بالقوه، ما احد ما فيش في التاريخ الذي يتغلب هو بيفرض قتل. تتعرفوا تيمور لانك هذا اسيا منطقه اسيا من منطقه ايران وبلاد السند وابو الهند كل دي كانت تحت قبضته، ده كان بيملك ما بدنيا ثانيه خالص واستولى على ممالك المغول والتتار كلها ها الى حدود كوريا الشمالية والجنوبية وحاجة. كل ده دخل عليه البلاد دي كلها كان يملكها، ورغم ذلك إلى الشام ودخل وذبح الشام وكان أن يدخل مصر، لولا أن ده حتى العلماء يقولون لولا أن نجى الله مصر ونجى العالم منه، لأنه حدث أنه سمع أن أحد قواده عمل انقلاب في هناك في خراسان أو في بلاد هناك، فلولا لولا لو والله لطف الله تخيل الرجل إن هزم بموته لما رجع مات

ده تفاح مجرم. هؤلاء لينكولن وغيرهم وكل حتى اللي يشيلوا به في موضوع العبيد وغير كلهم هؤلاء جميعا عبارة عن سفاحين كله ما في حد فيهم دمر. دمروا الناس السكان الأساسيين جماجي مشاعر تاريخهم مغزي. أنت فاكر أمريكا دي استطاعت أن تقود العالم إلا بالعنف إلا بالقوة. طبعا الفرق بينه وبين الإسلام إن الإسلام ليس استئصاليا، يعني الإسلام الناس إذا سلمت له وإذا الكفار أعطوا الجزية عن يدهم صاغرون فإنهم في هذه الحياة بيأمنون على أموالهم ودمائهم وأرواحهم ويحميهم المسلمون ويتعاملوا معهم حتى معابدهم لها حكم خاص في الشريعة التي دخل الإسلام وهم لما إذا تصالحوا. ولكن الذي حدث أن يقولك يريدون ماذا؟ مثلا الرئيس محمد مرسي يقول ماذا؟ يريد إخوانهم طبعا المسيحيين يقولون كهكذا إخوانهم المسيحيون اللي هم النصارى يعني يريدون السادات لا نعطيهم 10 كنائس وده لا ما عادي. يعني ده السادات لما كان يقول ذلك قديما يقول يريدون الأولاد اللي بيعملوا لما ضربوا بالطماطم والبيض في عند البيت الأبيض النصارى اللي هم أقمات المهجر في ذلك الوقت لما ضربوه راح جاء الشتم وقالوا لا يريدون. بالعكس ده السادات كان أفضل بقوة في قوته قال هم يريدون دولة داخل دولة. عايزين ماذا؟ كنيسة فيهم 50 كنيسة عايزين 50 كنيسة والدنيا انقلبت عليه في ذلك الوقت. كيف تعفي وليس من حقك هذا ويأتي مرسي والإخوان عايزين كنيسة؟ نعم كنيسة. قالوا الدستور يسمع وسمها دور عبادة. أعوذ بالله سميت كل هذا دور عبادة وتكون هذه عبادة عبادة الله. لاحظ عبادة الله سموها كده عبادة الله تعبد الله. أعوذ بالله هل يعبدون الله؟ هذا هذا تتنك تجعل المسجد يساوي السماء والكنيسة يعني تجعله هكذا من يجوز بناء وطبق. لا يجوز في دولة الإسلام بعد ذلك أي مدينة جديدة لا يجوز أن يبنى فيها أي كنيسة في العالم في الدنيا لا في قطر ولا في الإمارات ولا في دول كلها حديثة لا يجوز بناءها بالإجماع. الذي خرق الإجماع ودمره هو القرضاء لما أبت لهم في قطر. وهذه مدن أي مدن جديدة بأسسها الإسلام لا يجوز بالإجماع أنها يبنى فيها كنيسة. الكنائس القديمة تظل كما هي ولا لو هدمت نهائيا خلاص انتهى الأمر قضي الأمر. وبعض العلماء في خلاف لو ترمم في الداخل مش يعني خلاف العلماء في لكن أي شيء يبنى من جديد هكذا وتوزع عملية توزعه وكذا هكذا على حساب الإسلام والمسلمين وباسم الإسلام. لا أنت في من المتغلب؟ إذا أنت لست متغلبا اعترف أنت لست متغلبا. أنت خارج تخاف من الغرب تخاف من أمريكا ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. أنت وصلت إلى سدة الحكم ولا تستطيع أن تفرض الشريعة. يقولك لن نستطيع لن نفرض الشريعة على الناس لن نفرض الحجاب. ما أنت جاي تعمل إيه؟ هو شلع هو فيك سوف هي عار هو لو عادوا لي وعبوا بكل واضع أنا في صحفي أنا بكل أنتوا تفرضوا الشريعة لو وصلت الحكم شو هي يعني هي مشكلة. طب كل انتوا بكلكم انتوا طلاب سلطه وتريدون الحكم قلت له والله لو وصلت للحكم اتمنى والله العظيم انا فارض الشريعه واموت عليه حتى لو اذا ما وصلوني وقتلوني اقول يا رب اعذر الى الله. قلت له هي انت فاكر ان انا اتكشف ولا اتسحب بكل بس لكن في طيارات بتقول لا هم بيوصلوا للعدل والحريه. قلت له انا عندي العدل والحريه والعداله الاجتماعيه وكل هذه المصطلحات تطبق في الشريعه. إذا طبقت الشريعة هتجد الحرية والعدالة كل حاجة بالضوابط الشرعية. لكن الإخوان أو شافين لما يسألوهم طب أنت هتفرض الشريعة على الناس ولا لا لا لا لا هنجعل يعني حرية الناس والناس بتحب إيه عمي ده ضدي هذا ضدي آية من نص قرآن يا راجل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة لا أوبشن فيش أوبشنات هنا فيش اختيارات لا حول ولا قوة إلا بالله. فلو ربك لا يمنح حكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم مشكلهم حافظين الآيات هذه. ورغم ذلك يقول لك يعني لن نفرض واحد يقول لك لن نفرض الحجاب يعني لن تفرض افرض الحجاب كل امرأة بالغة لا تخرج إلا بالحجاب. أنت بدك تقول لي لا افرض الحجاب لا أنت ده لا يجوز لك شرعا إنك تقول لا افرض. المشكلة مالي الذي قال لا افرض الحجاب أنتوا فاكرين أن البرادعي لا لم يقل البرادعي ذلك. بعدين من الذي قال؟ بولس ليس بولس النصراني بولس السلفية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي قال ذلك. اقرأوا إن شئتم رد عليه في لماذا التيار السني في لير لبحث هكذا أو مقال لشبهات برد عليه لماذا التيار السني وردت عليه في ذلك الوقت وعلقت على كلامه العلم يا ربي وقل لك لا يوجد أدلة في الشريعة على فرض الشريعة ولا فرض الحجاب ولا هذه لا يوجد فيها تخيل ده في سلفية ولذلك لا عجب للبوليس الصغير ما في بوليس الكبير وبوليس الصغير بوليس الصغير اللي هو برهام بوليس برهام الناس تخيل الناس دي بتفكر بأقدامها يا جماعة حرام عليكم الراجل فضح عدة مرات الراجل كان مع كل غالب قانون الغالب اللي أنا بقول عليه هم يتبعوه بس الطريق المباشر لما كان الغالب لدى المخلوع حسني مبارك كانوا أتباعا له كانوا تبعا له وتبع أمن الدولة يتحكم في أمن الدولة وتركوا لهم المساجد كما تعلمون وسمنوهم وتعلموا لأن كان الدولة في ذلك الوقت لها رغبة ضرب ما يسمى الإسلام الحركي أو ما يسمى ضرب الإخوان وتحجيمهم يعني والنقطة الأخرى ضرب التيار الإسلامي المسلح أو الرافض اللي رفع راية السلاح أو اللي بيكفر الحكومة أو اللي هو الجهادي هذا كان هما ده وبعدين بالإضافة إلى تشوير أو تبرير إن هذا حاكم مسلم ولكنه يفسق يظلم أحيانا عند الناس وتسهيل هذا الأمر ومؤلفات العذر بالجهل ومثل هذه الأمور والردود شوية فكانوا يحسنونها أفضل من الإخوان فذلك هذا بوليس الثاني لما الثورة قبلها حرم التظاهر وقال لا يجوز لما جاءت الثورة لا ودخلوا وجدوا الغلبة والقوة قال لك شاركوا بإيش أمروا أتباعهم بالخروج بس لكن في لاحظوا أول شيء عملوه وزعوا أتباعهم لحماية الكنائس لاحظ وحماية أقسام الشرطة والأمن وتوزيع بعد ذلك أنابيب البوتاجاز ومش عارف أشياء كده عملوها يعني حاجات طيب أبدا مثل أنابيب البوتاجاز للفقراء لا بأس جيد لكن انت حميتوا الكنائس وحدث الأمن طب أنت ما لكن فتحت كنائس إيه يعني ما دخلك أنت هؤلاء كانوا يعذبون الناس اللي هم في الشرطة وفي أمن الدولة واللي البلد كانت في ذلك الوقت في فراغ ها وراح هم رحموا الكنائس طب المساجد التي تحرق والذي يفعلها الأناركيون الآن والفوضويون والنصارى والمؤامرات اللي هي ما يسمى القطارات كلها من هنا معظم السائقين الرجل نصارى العطشجي اللي هو ولا يسمى اللي هو المساعد له والرجل اللي هو ما يسمى اسمها ايش اللي بيعمل السكة الحديد هذا المحولجي كله النصارى النصارى مستولين على قطاع السكة الحديد سنة 2002 ما يسمى مذبحة القطار محرقة القطار الشهيرة اللي أكثر من 1000 قتيل بمؤامرة نصرانية ردا على موضوع حكاية إشاعة كوش قرية كوش النصارى حتى الحادثة الأخيرة النصارى هو وراء كل حادثة قطار لابد أن يطلع الشارك نصراني حادثة أسيوط نصراني حادثة اللي هي البدرشين وغيرها نصارى دايما ولا يجب إيه من بلد فرقت من المسلمين ولا إيه هم كلهم من المهندس نصراني والبتاع يعني في شيء ما وراء الأكمة ورغم ذلك لما جاءت ترى تغلب لما جاء العسكر هم الذين والعسكر يقول ايه مجلس العسكري في ذلك الوقت نحن ولنا اتصال بشيوخنا الفضلاء وزكوا الاخوة والشيخ المشايخ السلفية هم الذين العسكر مجلس كان له اتصال مباشر مع مشايخ السلفية في اسكندرية بصفة خاصة اللي هو الشيخ برهامي طبعا ها وهو ليه لان هو بيعتبروه هو حلقة التوازن وكلهم اطيعوا الله واطيعوا احبار عزماء الناس الشباب انا مش عارف الشباب اللي هم اصلا هم ادعى الدليل وانه وقال الله وقال الرسول وانه هم ضد التمذهب وضد التقليد كيف سلموا عقولهم لبرهامي وسلموا لهؤلاء المشايخ الذين كانوا يتحكمون فيهم بمصلحة الدعوة والمسجد وخيره والدماء صراط هؤلاء يشركون يشرعون يحموا منظومة علمانية كاملة منظومة محاربة للإسلام والشريعة ورغم ذلك هؤلاء كانوا يساعدونهم يعني إذن هم تابع الغالب العسكر في ذلك الوقت ولما حدث العسكر سلم لموضوع الانتخابات انت فاكرين العسكر قام ازاي وسلم بسهولة عارفين سلموا عليهم ازاي هم قالوا يسلموا لهم عن طريق فاكرين اللي هي المظاهرة الشيخ حازم أبو إسماعيل لما دعا إليها في 18 نوفمبر أو 19 نوفمبر 2011 هي هذه المظاهرة اللي حدث فيها أحداث محمد محمود وقتل فيها من قتل العسكر اضطر أن يقيل حكومة شرف

في تصرفاتهم وفي هذا الحزب وفي أصلا كيف يوافق عليهم فيما يسمى موضوع الحزب من ناحية الشرعية، الولوش في الديمقراطية من ناحية الشرعية. هذا خطأ أصلا، لا كيف هذا يوافقه؟ طبعا يوافقهم في هذا تأكيد، لكن التصرفات أيضا وزيادة أنا لا أعلم عنها شيء. إذا كان موافقا فهو مثلهم، إذا لم يكن موافقا أهلا وسهلا، ولكن لو يصرح يكون أفضل، يصرح يقول أنا أنكر عليهم ذلك، ها حتى يلبسوا على أتباعهم. راح يا رجل الناس كلها حتى بمفهوم الديمقراطية وبمفهوم الألعاب هذه استغلوا رخاوة وارتعاش محمد مرسي وظنوا ضعفه، ها، ولذلك عملوا ايه؟ راحوا مايلين فجأة هكذا السفينة تغرق، صدق سفينة جبهة خراب مصر تغرق، مجموعة من نفايات الفكر العلماني البائد والمحاربين للشريعة كلها كذا خلاص سينهجمون سينهجمون. فجأة راح بكر وغلاء والغلام بكر ومعه المخيون هذا اللي هو رئيس حزب النور الآن، وراهم أيدين وعاملين متبنوا مطالب نفس مطالب حزب جبهة خراب مصر. يا رجل تشقوا حتى بالمفهوم ما يسمى، يعني رجل أنت عندكم لا يوجد عندكم، لن تتربوا في حياتكم في حضارة إسلامية، يعني لن تعرفوا الله كقبل، يعني تساوي بين هؤلاء الكفار وما يدعون إليه وبين إخوانكم على الأقل. يا سيدي أنتم بتعتبروا بينكم، أنتم تعتبروا الإخوان مسلمين ولم تكفروهم، وتعتبروا الإخوان بينادوا بالشريعة زي مثلكم ولكن بدرجة متفاوتة، لكن لا خلاف أن حمدين صباح لا يريدها والبرابع يعلنها. الرجل يريد بوزة يا جماعة، الرجل زعلان على الهولوكوست، الرجل زعلان ان ليه لماذا لا يوجد في مصر معبد بوزة، لماذا لا يوجد هذا المعبد؟ يا رجل هذا هو انت بتروح لهذا تذهبون لهذا، تروح لطوادرس والنصارى وتؤيدون في مطالبهم حتى من مفهوم ما يسمى لعبة الأحزاب، ولا هذه هذا نوع من الخسارة والخسران والبوار، حتى خسرانين في الدنيا وخسرانين في الدين ايضا، لن تنفعين لا شريعه ولا نفعين مع الصريح حتى في العلمانه ولا الديمقراطه. يعني ناس فعلا يزعلوا مني لما يغضبوا يقول انت بتسميهم علمسه وعلفسه وسلعفه والكلام المصطلحات اللي انا ساعات بتيجي، صدقني انا احيانا بقولها اكتبها سريعه هكذا تيجي في دماغي، يعني ما بتعمدهاش لكن هي بتيجي كانها مقولبه في دماغي، فانا بكتبها من غض منهم حتى اخلص مثل الكيمياء، يعني نعمل عناصر معينه ما طلع اسميهم ايه، ناس يسموه انفسهم اسلاميين وهم في حقيقه الامر يتبنون العلمنه والديمقراطيه وكل ما طب انا اسميهم ايه، علماني اسلامي اسلامي علماني، نعمل لهم توليفه تكون سهله على الماشي الناس تفتكرها تكون سهله، هذا المصطلح ثانيه سلفيه علسفية سلعية انهم يسميها كما شئت، المهم كل يوم اخترع مشيئة ايه حتى شئت المصطلحات، انا من باب التقريب، هذا لا مشاحة في المصطلح هو من باب التقريب يا جماعة حتى لا يغضب علي يا اتباعهم ويظنون انني اشتمهم، انا انكر عليهم باطلهم وانكر عليهم. يعني انت زعلان قوي يعني يا اخي بارك الله فيك، زعلان بشدة على انني اتكلم بمصطلح بسيط ها في العلمسة والسلعسة والأخوانة والديمقراطة والحماميد زعلان، يعني أنا كده غليظ، ولا تغضب ولا يتمعر وجهك ولا تغير وأنت ترى هؤلاء يساوون بين الشرك والتوحيد، بين يساوون بيدخلوا في دين الديمقراطية لا تنكر عليهم، يؤيدون هؤلاء العبادات المناكيد من العلمانيين والإسلام والشريعة، تراهم إذا ينكرون على فوضرس عندما يقول الشريعة الإسلامية مادة شريعة كارثية، ترون يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء المحاربين للإسلام من الأنركيين والثورية ثورية ليسوا مخربين يحرقون البلد يحرقون المسلمين ويتوعدونهم ويضربونهم ويضربون في المساجد، يحرقوا المساجد يا رجل في مصر، حرقت المساجد في مصر لما حفر الشيخ المحلاوي، من الذي حفره؟ أليس هؤلاء مجموعة من النصارى ممنوعة من جبهة الإنقاذ وجبهات من جبهة 6 إبريل والطاية وغيرها من الحرب وبلطجية البتاليل يحصروا عمرها في تاريخ مصر حدثت؟ يقول هو نابليون أقصى حاجة الإنجليز ممكن نعم في تاريخه، لكن هني إن محلاوي في بلد فيها إسلام بهذه القوة، طب وفين شبابكم؟ أين شبابكم؟ ادخلوهم لحسن احنا خايفين يصوتوا علينا الدستور والتصويت على الدستور والمرحلة الثانية ولا غير. اعوذ بالله يعني دماء ربنا. الرسول يقول لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم او مؤمن. قتل مسلم يعني لا حول ولا قتل مسلم. كل الدستور دستوريا يعني. طب نفترض قتلوا الشيخ المحلاوي, نفترض قتلوا ماتوا هؤلاء في المسجد المحاصرين والنساء واللائي واللي كان عنده سكر والاطفال اللي كان وراحوا ضربوا المسجد بالمولوتوف وفين ده؟ اين شماريخ مصر؟ اين هؤلاء الصناديد؟ اين هؤلاء الابطال؟ من الذي فك الحصار؟ مجموعه من شباب المجاهدين المغضوب عليهم في الاسكندريه هم فضل الله اللي ذهبوا فكوا هذا الحصار متاخر وصوروه ايضا مسخره وتركوا. طب لو السلفيين كانوا خرجوا عن بقره ابيهم في من الاسكندريه هل كان هؤلاء البلاطجه والبلطجين كانوا عايزين يحاصروا الشيخ المحلاوي يحاصروا هذا المسجد؟ لكن انظر فليضحوا بالمسجد وليضحوا بالمسلمين المحاصرين فليضحوا بالدماء من اجل الا يغضبوا او يحدث فتنه من اجل ايه؟ الانتخابات تمر بسلام. اعوذ بالله اعوذ بالله من هذا الفهم. يعني الدماء فراق وهذه الدماء فراق وكان في امكانكم ان تصونوها ثم تفرطون فيها. ده لولا لطف الله سبحانه وتعالى كان العار والشمار لحقكم الى قيام الساعه. ها بسبب يا عبابيد هذه المجالس يا عبابيد الديمقراطيه يا عبابيد العلمنه يا عبابيد هذه هؤلاء هذه الصناديق وهذه الدساتير الورقيه التي ما انزل الله بها من سلطان. ها لولا لطف الله لكانت لحقكم العار الى قيام الساعه. ها لكن الله سلم وعاصم هذه الدماء بفضل الله سبحانه وتعالى رغم استنكارنا للعدوان على حتى ايضا حيطان المسجد وهذه الابواب التي دمرت وكسرت وحطمت وبعض المساجد ايضا على فكره حرقت ومصاحف المساجد في الشرقيه ومصاحف في مساجد في مناطق في البحيره ومناطق في بعض المدن هناك في مساجد حرقت. ها هذا اذا قانون المتغلب الغالب هذا هو. يبقى اذا ماذا يفعل بعض الشباب؟ يقول لي طب اعمل ايه انت حيرتني تعبتنا يا عم مجالس للمشايخ ولا عجبك سلفية ولا عجبك إخوان ولا عجبك كل حتى الأحزاب اللي خرجت الناس يعني يعملوا إيه وأنت قاعد يقول لي بيستعينوني يقول لي أنت ما أسهل الكلام أنت جالس في لندن يعني وما أسهل الكلام ما شاء الله ما أسهل حتى الكلام هذا ليس سهلا كما تظن. الجهاد بالكلمة هذا جهاد بالكلمة الجهاد أرقى طبعا الجهاد بالنفس طبعا اللي هو فوق لا استطيع انا عاجز لا استطيع انا رجل محاصر لا املك هذا ولكن انا الجهاد بالكلمه هذا جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لا انا ما اتكلم هو الذي املكه ولا استطيع ان اغير بيدي ولا استطيع ان اغير بجسدي ولا اعمل شيء لا استطيع ان ابذل روحي هو هذا هو الذي املكه انا اغير بالكلمه او هذا هو جهادي قدر استطاعاتي ان انا بتكلم بالكلمه التي املكها اسهل ورغم ذلك ليس بالسهوله التي تظنها هذه الكلمه محاصره هذه الكلمة لا أحد يسمح لي من قنوات مشايخكم الفضائية الإسلامية والناس يقول لماذا لا تظهر في الفضائيات الإسلامية؟ لماذا لا تظهر؟ أنا أضحك والله ببتسم لماذا؟ لأني كيف يعني هذا سؤال ظريف يعني أقول أهلا وسهلا اتصل بهؤلاء المشايخ وكلهم فلان الفلاني تقول أنا راجل ممكن يأتوا بالبرادعي ولا يأتون بواحد مصري ممكن يأتوا بحمزين صباحي ولا يأتونا بواحد مثلي والله بجد ممكن يأتونا بالشيطان نفسه ولا يأتونا بمثلي انت تظن يعني قنوات الحافظ ولا اسمها الناس ولا قنوات الرحمه ولا هذه قنوات تاتي بالعبد لله يعني هذه يعني انا كل انا لا لا لا طبعا لا اتكلم عن شيء في الاستحاله يعني ولكن غلبت ظني انها علامه من علامات الساعه لو جيء لي في قناه زي مثل الرحمه او الناس او الحافظ لكن على اي حال انا بقول ان ماذا نفعل؟ الناس تفعل ايش؟ انا اللي انا ما اعتقده اللي انا تصوري في المساله وهذا اجتهادي في المساله ان كل ما يسمى الحزبيه هذه بهذه الشروط والقيود لا يجوز شرعا، انا اعتبرها حرام لا يجوز. وباجتهادي أنا من إجتهاد الشخصي أنا في هذه المسألة. هذه الديمقراطية بآلياتها لن تأتي بالإسلام وأنا أكذب نفسي وأصدق ربي، لا لن تستطيع، لا بد من الحديد، لا يتم حديدها. قانون الغالب في كل الدنيا، بريطانيا ذبحت عدة ملوك وأمراء وقرابين وغيره من أجل أن تصل إلى هذا. حاربوا حوالي 300 سنة بين الأرثوذكس وبين الكاثوليك، بين البروتستانت والكاثوليك، البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا احتلوهم ومدمرينهم حتى الحرب دينية يعني بحتة ودماء والغال باش دبابة البريطانية هي اللي مسيطرة عليهم هناك في أيرلندا، حتى المنضمة إلى بالفاس وغيرها اللي هي الرقي اللي تابعة التي تابعة المملكة المتحدة. هذه النقطة الثانية، إني لا يوجد الناس تاريخهم تاريخ غالب اللي هو المتغلب. المتغلب بعد ذلك يعمل ثلاث قوانين راحة، يعني يقول يا جماعة اعملوا رأي وروي آخر بس لكن عن طريقي أنا، يعني اختلف لمنظومتي أنا، يعني كنت تقول لي انك ساري، تقول انك مثلا رأس المالي، لا بأس، لأن كلها دين واحد ولها بالصبر في قضية واحدة، لكن لا يوجد انهم ما توصلش لعقيدة دينية. ها هذه في منظوري انا، فانا بعمل لك الكتالوج واصمم لك التصميم انت تمشي عليه، هي من احزاب ولذلك شروط الحزب 1 2 3 لابد في عندي شروطي انا كمتغلب، مش هسلم لك، وانا هسلم لك السلطة انا ما بسلمهاش، لان انا اللي بعملك السلطة ايضا يا جماعة، فهموها من ناحية انا متغلب بشخص شخص، يعني انا متغلب كنظام. فانا مرة احد ابنائي يطلع عنده يسارية شوية او بيميل لموضوع الاجتماع الاشتراكي، ومرة اخر انا نفسي بحكم، يعني ابني من ابنائي بيحكم بالانفتاح بالرأسمالية، بمثلا تشجيع يعني التوجه الفردي مش عارف ايه في المنظومة الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الاخلاقية. واحد يفوت في الاخلاق يسمح وبعد يضيق قنوات بريطانيا. يا جماعة انت عارف بريطانيا هذه كانت لا يوجد فيها، عندما جئتها كان لا يوجد فيها الا حوالي 3 قنوات تقريبا، بعد كده فتحوا قناة الرابعة، 4 قنوات. أنا في ذلك الوقت مصر في ذلك الوقت كان فيها حوالي أكثر من 10 قنوات مصر، وبريطانيا لا يوجد فيها إلا حوالي 4 قنوات. لما فتحوا القناة الخامسة دي كانت حاجة كبيرة جدا. بقول ده قبل ما يسمى الديجيتال وقبل ما تتوسع مسائل الساتلايت وغيره. كان بريطانيا دول، فرنسا كانت فيها 40 قناة مثلا. ليه؟ كانت منفتحة، لون كانوا بيحافظوا على المجتمع عندهم، فلذلك كانت قنوات محدودة. لذلك الناس في فرنسا يختلفون كانوا عن في بريطانيا، هنا بريطانيا كان لها ناس منغلقة مثلا يعني في ذلك الوقت، إلا قريب لسه فتحلهم انفتاح فقط الآن بعد الاتصالات ما انتشر والأشياء هذه، فاضطروا غصب عنهم في حاجات البرايفت والحاجات الخاصة كثيرة يعني والديجيتال يستطيع، لكن القنوات الأساسية قنوات محدودة جدا في بريطانيا. هذه كل هذا في منظومة غربية واحدة، يعني هو اللي بيحكم. اما ما تقول لي بقى الاسلام اللي هو ملوش حق ملوش شريك، لا يوجد الاسلام شريك، هو منظومه لوحده، فلا هل ينفع مع النظام الاسلامي مع منظومه اسلاميه ان انا بقول انا في الاسلام بقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انا في الاسلام بقول ان الدين عند الله الاسلام، لا يوجد ان الدين عند الله الاسلام، هذه جمله اسميه خبريه كهكذا، لان دي يعني لا حل لك الى قيام الساعه. وعندي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. انا عندي اشياء، كيف انا اقول لواحد وانا مسلم وفي الشريعه واقول له ايه اعين مثلا حاكما او قاضيا غير مسلم؟ طب القاضي ده المخاطب بالشرع كله، ربنا بيقول له وان يحكم بينهم بما انزل الله، وهذا القاضي يقول له ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا كل اخر امر. طب النصراني المثلث ده هيعمل ايه؟ كيف هيحكم؟ كيف سيحكم للمسلمين هنا؟ كيف هيعمل؟ لانه مامور انه لا يخالف الشرع، لا يخالف لا القران ولا السنه. ها وان لا يجوز باجماع المؤمنين ان يتولى القضاء ولا يتولى الاحكام ولا الولايات العامه ان يتولاها نصراني ولا غيره ولا اي شيء، حتى الولايات التنفيذيه التي ليست فيها تشريعات ولا شيء العلماء تنازعوا فيها وقال لا يجوز اصلا، الاصل فيها انها لا يجوز. حتى ردوا على الموارد لما اتكلم في جزئيه وكلام مردود عليه فيها. في موضوع تنفيذي يقصد وزارة التنفيذ يعني بدون ان هو ليس يعني واحد مأمور بالحاكم المتهم يقول له نفذ كذا وكذا وكذا وكذا قالوا لا يجوز حتى ذلك هذا لا يجوز الإسلام يعني ولا يعني عليه ورغم ذلك طب انت تعمل ايه طب واحد يقول لك انا رأيي اني انا بقول ان الانسان يكفر فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر الانسان ممكن يكفر ممكن طب انت هتعمل ايه يبقى انت لا يجوز انت هنا ستطبق عليه حد الرد واحد مسلم بيقول لك انا هختار دين اخر يعني البنت اللي محاميه اللي في مصر دي هذه التي قالت لك انا تنصرت علني والولد اللي قال لك تنصر علني طبقا لمفهوم المواطنه وطبقا لمفهوم الديمقراطيه وطبقا لمفهوم ما يسمى الراي والراي الاخر انه ليس عليه شيء لانه مواطن الحق يعبر عن رايه ويختار الدين الذي يريده اذا في هذه الحاله لو جئت تقيم عليه حد الرده وتستتيبه فإنك لا إن كده مخالف للقانون والمبادئ العامة للمنظومة الغربية لمنظومة الديمقراطية في حد ذاتها وطريقة تفكيرها وآلياتها كيف هتجتمع هذا كشرعي مع واحد يعني المنظومة صعبة ولذلك الناس هؤلاء بيرقعون يعني أنت عايش كل شريعة حط واحد موحد زائد مثلث يا جماعة واحد يقول الله أحد والثاني بيقول له الله ثلاثة واحد بيقول الله احد والثاني بيقول لا يوجد الله اصلا واحد يعني تخيل شيوعي مع واحد واحد بيقول لك يزيد من بيبيع اللواط ويبيع الجنس المثليه وبيبيع يعني تعمل انت هتحط كل دول في ان هم مواطنين ولهم نفس الحقوق وانهم يتساوون امام هذه وانت تقول انا قاضي انا مسلم وانا حاكم مسلم كيف انك تكون حاكم مسلم وترضى عن هذا الموضوع حتى في مجرد انك ترضى مجرد الرضا هي القضيه حتى اللي بيدخلوا في البرلمان مشكلتهم في ايه؟ ان هي ليست القضيه يا جماعه ان هو هيخش ويشرع من غير ما انزل الله هي القضيه ان هو ابتداء عنده رضا بيرضى ازاي؟ بالرضا ذات القلب كيف اعرفه؟ انه بيوقع ويقسم على احترام هذا الدستور او هذه الاليات لان هو لما يدخل في البرلمان بيصوتوا على اي حكم حتى لو مخالف للشريعه هو هيعترض هيقول لا انا لا اوافق على هذا هو طبقا لاليات الديمقراطيه غالب الغالبين 60% مثلا او 51% 50 زائد 1 خلاص انتوا 50 غير موافقين واحد فاذا مش معنى انك انت قلت لا يعني انت معفو في الشارع لا يا حبيبي انت مش معفو في الشارع لانك وافقت ان القرار يؤخذ بهذه الطريقه الجريمه انك وافقت ان يؤخذ بهذه الطريقه يعني ايه؟ يعني انت كرس في ماكينه متكامله يعني انت وافقت ان القرار يقول لا ده انا رفضت القرار اللي هو في تحريم ان هم يبيعوا الخمره مثلا او الربا نقول لك لا ده انت اصلا في موافق على الاليه انت موافق على اول ما بيدخل انت موافق على ان الراي يكون بالاغلبيه هنقول لك نعم انا موافق بالراي على الاغلبيه نقول له طيب هذا الراي ضد الشريعه طب انت عايز يقول لك انا موافق انا ضد الشريعه انا ضد هذا الراي اللي اتخذوه طيب في هذه الحاله ماذا عليك ان تفعل ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت عنه ويجب ان تنكر وتخرج مثل اخواننا بعض الاسلاميين اللي دخلوا في اول فاكرين المهزله لما كانوا بيقسموا في البرلمان واحد فيهم بيقسم يقول لك ايه اقسم واستثني الا ما يخالف الشريعه ضحكوا عليه لماذا؟ لان هذا القسم في حد ذاته باطل طب انت اقسمت تسد وتقول انا الا ما يخالف الشريعه هذا القسم طبقا للمنظومه الغربيه الديمقراطيه غلط باطل انت لازم تقسم على النص اللي هو انك تحافظ على النظام الجمهوري والدستور وكذا وكذا تقسم بالله العظيم النظام الجمهوري اللي ايه؟ اللي بيحافظ هذا بالياتي والراي والراي الاخر وتداول السلطه والحكم بغير ما انزل الله كل هذا انت موافق عليه. طب انا هذا مبرر لك تستمر معهم. ما هو ماشي والناس قالوا ده بطل وده شيخ وده محترم ده حلو وجامد وهللوا له والتانيين حاربوه طبعا العلمانيين لكن المشكله في ايش؟ المشكله انك استمريت ماشي كلهم يا اخي هذا باطل اعذار الى الله هذا قسم باطل ولا يجوز لي انا استمر معكم لاني اخشى ان تصيبنا فتنه وتنزع علينا الطمه واكون معكم فانا اكون مثل اصحاب السبت ما هو أصحاب السبت حدث إيه؟ إن ما إن الذين رضوا بهم ولم يخرجوا خارج السور ولم يدخلوا في السور اللي هو الناس اللي تبرأوا منهم، أما جم مسخوا معهم أصيبوا جميعا، حتى الصالح اللي هو كان أصلا يعتبر في الأصل صالح لأنه لم ينكر ولم يتبرأ منهم. إذا أنت موجود في مجلس الشعب هذا ورأيت آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها، ورأيت نصوصا واضحة أنها ضد شعوات الناس، قوم هؤلاء لا يريدون شريعة يا رجل، ده الأذان سخروا منه، استهزأوا بالأذان، مع أن حديث صحيح أن الشيطان هو الذي يفر من الأذان بطريقة البخاري، ورغم ذلك استهزأوا بالأذان ووضخوا الرجل لما رفع الأذان. طب أنت وجدتهم يوضخونك ويستهزئونك، طب قل لهم أنا براء إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هو على طول يروح خارج يقول يا جماعة هذه لعبة سخيفة وهذا أنا براء منهم وهم لا يريدون شريعة وهم بيضحكوا عليكم يا جمهور يعني انتم انتخبتوني من أجل الشريعة، لا دول لا يريدون شريعة، هذا هو نضحك على بعض، هي موضوع العوبة. أنت ماشي في سيناريو أعده المتغلب الغربي، منظومة الغربية المتغلبة وليست الإخوان بالمعنى، الإخوان وهؤلاء عبارة عن منفذين في إطار وفي قطار الديمقراطي المرسوم، لا يستطيع، لأنه هيقول له أنت تؤمن بالرأي والرأي الآخر، تداول السلطة، الروب الانتفاع، يا رجل حتى في الأشياء اللي هي في الدين لا يسع الإنسان حتى بالدين حتى بشعائر تعظيم شعائر الله بتحريم اللهو والعري، رأيتم ليه لما مسخرت الاستضافة بتحت رعاية ما حزب الحرية والعدالة حزب النور والأحزاب الإسلامية والأحزاب هذه في الغردقة، وهاتان المغنيتان الشبه عريتين مسخرة بتحت حزب النور وفي وجود حلم الجزار وقيادات السلفية والإخوان، بعض القيادات منه الأحزبية كانت موجودة، والبنت المغنية تقول اللبسة خليعة وقعت وبنت سوءتها وتقول ما أحد فيهم تركنا وراح أكل طبق أم علي، يعني طبق شهير هكذا الأكل يعني كان شيء تقليدي، ما تركونا ظلوا معنا لغاية ما الأغاني انتهت وكانوا يرددون معنا، ده فضحت المشايخ وقادة الإخوان والسلسلة الذين كانوا موجودين، يعني انتم حتى في الناس الانسان العادي حتى الفساق العادي لا يقبلون مثل هذا العري ولا يقبلون مثل هذه الاذان الخليعه، حتى الناس العاديه من بعض الكفار لا يقبلها بعض. انا بسمع مره الراديو في حوار في الراديو هنا وانا في السياره بسمع الحوار واحد بالمتصلين الانجليز في الليل، يعني هو البردشه الليليه هذه، واحد كله قول لهم انا لا يوجد عندي الموسيقى وانا اكره حاجه اسمها الموسيقى، ده راجل ايه اسمه جون ولا مش عارف ايه، المهم واحد نصراني راجل يقول تقول له معقوله؟ يقول لها نعم، هذه مزعجه وضوضاء وادخلتوها في كل حياتنا وهي ازعجتنا، تقول له لكنها ده بيعالجوا بها الروح وبيعالجوا بها بعض الحوامل، والراجل تهكم عليهم وقال هذا راجل كريستيان راجل نصراني يا جماعه، وقال لهم هذا بيضحكوا عليكم وان هذا نوع من كلهم دي نوع من الهوى، يعني انت كانك انت بتستويك الشيء بتظن ان هو بيعالجك، هو ليس في الحقيقه علاج، وقعد يشفه لهم هذا، وعندهم جماعه جبت الموسيقى ويقول لك دي الموسيقى دي خربت بيها علينا، كل ما افتح محل ادخل الشارع الدنيا كلها البرامج، لابد برامج من غير موسيقى، والله هذا في الغرب يا جماعه هذا في الغرب. والثاني الجزار يعني موافق حلم الجزار وقائد وكالات حزب الحريه والعداله والاخوان ضلع كبير وعمود من الاعمده الفقهيه عندهم، ورغم ذلك يقولون هذه نادى ان تفتحون من ربكم ان تنزل صامه مصيبة كارثة زلزال صاعقة من السماء وانتم جالسين في هذا السادر، وفي المرأة عمالة تتباين وتتغلج وبشبه عارية، والأخرى تواصل الوصلة في شبه عارية أيضا، حاجة حرام، يعني ماذا تقولون لربكم؟ أفرطتم في كل شيء؟ يعني هؤلاء فاشلون. لذلك أنا من رأيي يا جماعة أن الحل هو أن الناس أن لا يوجد شريعة بهذا، لا يجب أن نروج هذا إعلاميا ودعويا ونقول الشريعة لم تصل عن صديق الانتخابات وعندنا الأدلة والحمد لله ولم تصل عن الأحزاب وإن الحكومات التي تغيرت لم تتغير لا سلما ولا أحزنون تتغيرت برضك بالقوة لكن السلمية دي كتلة بشرية تعتبر قوة يعني حتى الناس ما تخسر في التظاهرات دي قوة فبعد كل هل يجوز نعم نخرج في التظاهرات ناس تكسر سواد المسلمين ونصحح مفاهيم الناس والناس نحن نبقى ضد الظلم نعم نكون أول الناس ضد الظلم الفرق بيننا وبين السلفية العلمية تزمى السلفية العلمية أنهم حصروا أنفسهم وقسموا الدين السلفية العلمية عم يا جماعة أقرب للعلمانية منها لأي شيء لأنهم يقولنا دع لقيصر ما لقيصر ما هي دي دع لقيصر ما لقيصر ولله ما لله يعني أنت جالس في المسجد تعلم الشباب في المسجد تعمل معتكفات وولائم ومشاعل أفراح وأطراح فقط والدنيا تتدمر في الخارج لا لا, لا علاقة لك بها هذا لا, لا, لا يجوز ان احنا نتكلم في السياسة ولا نجوز نتكلم ننقد الحاكم لا لا هذا كلام نحن ضدها نحن نتعلم ديننا ونعلم ونسير في العلم والتعليم ونسير ايضا نشارك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه وبقدر الاستطاعه الناس خرجوا في التظاهره لكسر سواد المسلمين ونحض الناس على انكار المنكر ونكسر السواد بقدر الممكن هذا هو المتاح يعني المتاح القطة بتخربش يا جماعة أنا طبعا أقول لك الناس لا لابد من السلاح حتى أنهم يستطيعوا أن يغيروا إلا بالسلاح فما أنت لا تستطيع ما أنت لو شجعت وحررت الناس على السلاح يقبضوا عليك من اليوم أنت بتحرض عليهم لكن لو أنت تركت الناس يخوضوا وشجعتهم كسر حاجز الخوف أنت بتبدأ من البداية يا جماعة كسر حاجز الخوف للناس تخرج وتطالب بحقوقها كله أطلب ده ظلم هذا لكن صحح له الموضوع ما يجعلش هؤلاء الشيوعيين والأمريكيين هذه الحسنات البشرية تقول لك العيش والخبز كل لا العيش والخبز بالشريعة يا حبيبي الشريعة الشريعة لو جاءت هتجعلك لك كرامة وهذه ولابد حتى لو أنت عندك مظلوم في الخبز وقوتك من ممكن تخرج على الحاكم وتعترض عليه وتطالب بحقك وتقاتل من أجل قتل قوتك من أجل قوتك انت فاكرين يعني من اجل قوتك انا اموت يعني واترك الحاكم لا اقوم واخذ حقي واعترض عليه واقول له انت تظلمنا وده توزع ارزاقنا انا جاهل وكان السلف يفعلون ذلك يا جماعه موضوع انكار المنكر والحزبه هذه كانت موجوده حتى في ظل الدول الاسلاميه التي تحكم الشريعه ولكن انا نفعل ايه نقول للناس ونكلمهم في همومهم وان سبب غياب هذا الشريعه ولكن لا بد من تصحيح المفاهيم ولا بد من استغلال الاخطاء المصايب الكوارث اللي بيفعلها هؤلاء السلفيون والاخوان ومن لهم ما يسمون بالاسلام ان هم بيفضحونا يعني انت ما تتكلم عوام الشعب هيقول لك هيروح يديك على طول يقول لك انت تعملوا زي السلفيين هتكونوا مثل الاخوان هتكونوا مثل كذا هتكونوا تعملوا لنا يعني ممكن ايه يحاولوا يجيب لك الشبهات طب ما انتوا صدق الحكم عملتوا ايه؟ ما لماذا لم يطبقوا الشريعه؟ ما الغناء والرقص والموسيقى والافلام يا راجل القنوات الفضائيه القنوات المصريه العاديه كانك في ايام المخلوع تماما لا تستطيع تفرق بين ان الناس في نفس اسلامي حتى لا يوجد معظم نفس المذيعين نفس المذيعات نفس البرامج نفس الافلام نفس الرقص نفس الغناء لا حتى ما فيش لا يوجد تغييرات بالمعنى يعني لا يوجد حتى لا انتم في الشريعه نافع ولا حتى في اداب واخلاق وسلوكيات اللي هي طبقا للشريعه ايضا لا يفعلونها ولن يقوموا بها وخايفين ومرتعشين ومطلين ولا بد من الوحده والوطنيه ولا بد من اللحمه لا يوجد في الاسلام لا لا لا لا لا لا لا وحده وطنيه ولا حزمه الوحده بالاسلام المسلم اخو المسلم الرسول لم يقل المسلم اخو النصراني ولم يقل المسلم اخو العلماني ولا الشيوع المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه المسلمون أمة واحدة لم يقل المصريون القرشيون المدنيون المكيون أمة واحدة المسلمون أمة واحدة لا تعبد المتين مدنى أمهم يدل على من سواهم هذا هو الذي نعلمه في الشريعة هذا هو الذي نعلمه للناس هذا هو الدين حرروهم علموهم الولاء والبراء ولكن بطريقة بسيطة سهلة يعني الناس راح تدرس له الدورة الشرعية التي ندرسها الرجل ينفر لا يستطيع أن يستوعبها. هذه طلبة العلم الذين سيصبحون دعاة ويعلموها فيما بعد وينظروا بها إن شاء الله. لكن سهلها للناس، فهموا الآيات القرآنية البسيطة هذه اللي بتفرق بين المؤمن وبين الكافر، المسلم والكافر والمؤمن، وإن الولاء لا يكون إلا لله، والبراء لا يكون إلا الولاء، والمعادلة تكون الحب في الله، البغض في الله، كله في الله. دائما بذكروا بالاعتصم واعتصم حبل الله جميعا. ربنا لا قال بحبل الله وليس بحبائل الناس، بحبل الله وليس بالدستور ولا بحبائل الشيطان ولا بحبائل البرادع ولا حمضين ولا غيره ولا طواط، لا يوجد. هذه الإسلام، الإسلام دين واحد، إله واحد، بقرآن واحد، رسول واحد. فالإسلام فريد في كل حاجة، في منظومة واحدة أيضا، في شريعة واحدة خالدة أيضا، هذه الشريعة لقيام الساعة. فلا أحد يقول لي إن هم هنعمل مرحليا وأصل التوفيقية، أصل إحنا لو طلبنا بتطبيق الشريعة هيحدث إن حرب أهلية. وأنتم أنتم اللي بتخوفونا في أنفسكم. لا حول. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ما قالوا لموسى في الآن عصر خلفين لما تقام الشريعة هنؤذى، وإحنا سبحان أنت شؤم علينا، أنت من ساعة من قبل ما تيجي هم يحاربونا، وأنت من بعد ما جئت هم يحاربونا. ما لقي التغيير؟ تخيل هذا هو منطق الناس. يقول لك أصلا هتيجي بالأذى، طب جربوا فقط، اخرجوا ادخلوا قدموا لأنفسكم، يعني أصل ربنا ينزل. طب احنا ما احنا بنعبد الله، ما احنا بنروح المساجد، وما شاء الله الحجاب منتشر وغيره، وانت والمشيوخ عندنا وحفظوا في القرآن، ولماذا لا ينصرنا الله؟ لو انتم نصرتم ربنا قبل ما تنصروه، ما احنا قلنا لكم كلام العلامة ابن مفلح، لا يغرنك كثرة أبواب الناس، انسلوك الناس على أبواب المساجد ولا دخلهم في المساجد. ولا أنا لا أقول وأزيد، ولا يغرنك كثرة اللحى ولا كثرة الحجاب ولا النقاب ولا غير. يا رجل احنا بنشوف برارة عجائب في مصر، محجبات مع حمدين، تخيل مع حمدين والبرادع بيعيدوا البرادع شبه محجبات الآن، هو لا ينزح، وبعضهم يلبسون نقاب أحيانا من باب التزوير الله أعلم. وإيش يا عم البشر هؤلاء، حتى في الحجاب واللحى هذه اللي هي التي ليست احجاب علمانيه بحت، هؤلاء حاجه غريبه بتتكلموا بطريقه، يقول لك نحن ايد واحده، اخويا النصراني وانا بات، يقول لك والله كان جنبنا رجل المقدس المقدس، هم يقولوا المقدس او المقدس، المقدس فلان، يقول المقدس فلان ده كان رحمه الله كان رجل، طب اعوذ بالله، مقدس يعني هو رجل منزه. تغير العوام يرددون والعالم والشيخ ما بيمصابه حضر، يا عم المقدس ايه يا راجل، ده منجد المقدس ايه، وكيف نقول رحمه الله لا يجوز، ده مصطلح شرعي انك لا تبعد. احنا بنقول للناس رحمه الله في للمسلم، لما تقل للمسلم من باب اننا لا نقطع بانه دخل الجنه ولا نقطع ان ربنا رحمه، احنا بنقول ايه ده، هذا دعاء له بالرحمه، أنا بقول رحمه الله، يعني بقول له يا ربنا ارحمه. طب أنت واحد مات على الصليب ومات نصراني معادي لك ومعادي لدينك وشريعتك، أنت هتقول له إيه؟ رحمه الله، يعني بتقول له يا رب ارحمه ودخله من أجل أنه كان مثلثا وأنه كان صليبيا وأتناه رافضا للشريعة وكأنه يتهكم ويزدري الإسلام ويحارب الإسلام، يعني تقول له يا رب ارحمه؟ هذا هل يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا التصحيح مفاهيم الناس. اذا الذي يقول لك ان في خيارين، اما ان نكون مع الديمقراطيه او ستكون او ان المستبدين سياتون، امريكا ستاتي، العلمانيين اللاذنين المحاربين سياتون، كل لا يا حبيبي، انتم تريدون غير ذات الشوكه. في خيار ثالث، وخيار ثالث النزول في الميادين، نحن الذين ننزل في الميادين العامة ونحن نقوي شوكة الناس ونحن نكسر هذا الحاجز ونقول له بيننا وبينكم طب هتقتلونا، طب ما شاء الله ده انت عندكم فرصة ذهبية، ده معظم الشعب مسلم، حتى مسلمين الفسقاء يقفوا معاكم لما يحتدم الموضوع ويظل ان النصارى بيقتلوا المسلمين او الكفار يقتلوا، هم اللي هيقفوا معاكم اصلا في النهاية، ها يعني حتى من هذا الباب. فانت اخي يعني هيموت منكم كام؟ يعني انتوا عدد سكان مصر 90 مليون، قول منهم 5 مليون يا اخي لا يعنينا، 10 مليون بالكراكيب والمترددين والدمار والنفايات، ها عندك بقيه بقيه الشعب، يموت منكم كام؟ 2 مليون 10 مليون في مقابل ان يعيش الباقي وتعيش الاجيال سعيده وتعيش الاجيال قويه وتحكم بدينها، ايه يعني هيقتلوا منكم؟ ولا يستطيعوا، انا بطرد جدلا، لا ولا هم يترعبوا فقط، يا رجل يترعبوا فقط، لابدع المخلوع انخلع، وامريكا انخلعت لما رأت الجموع الرهيبة موجودة من 27 محافظة اتخلعوا لوحدهم. كيف قنبلة نووية ايه ولا اسرائيل ايش ولا من الذي يستطيع ان يقف امام هذا الشريان الماء البشري؟ هذه الكتل البشرية ضخمة، شريان النيل كله طول النيل زي ما كانوا يقال، طول النيل شرقا غربا كل دي كتل بشرية. هم بيصوروا بالاقمار الصناعية، بيصوروا بالطيران حتى العادي. حتى في المظاهرة الأخيرة اللي هي ضد الحسنات البشرية اللي كانت التحرير، اللي عملها استولت على التحرير برخاوة الإخوان والثلاثين، تترك كلهم شو أنت مجموعة حسنة بشرية تترك كلهم هذه الميادين على افتراض لما خرجوا في ميدان النهضة مسمى ميدان الجامعة، هذا رجال جامعة القاهرة. ماذا فعل الدول الغربية فين اللي اترعبوا كلهم؟ قالوا ده عدد التحرير لا يساوي، ده عبارة عن نقطة في محيط بشري. ده انت ربنا سبحانه وتعالى حاسبكم يا قادة الثلاثين انتم والاخوان، كل البشر هؤلاء عندكم، وتفرطون في شريعة ربكم ولا تطالبون حتى تطالبونها على استحياء، ده لا يوجد استحياء اصلا، وتتنازلون في الدستور وتتنازلون في كل شيء وتقولون نجلس معهم، تيجي معهم على اي اساس يا راجل؟ بتركة ايه وغلبت؟ انت المتغلب واقعيا وحتى بقوانينهم وبعترف، يعني كيف هذا؟ لكن الذي جرأهم عليكم هو انكم بلداء تعساء، لم يوفقكم الله سبحانه وتعالى لانكم لم تنصروا دينكم. لو صبرتم قليلا لوقفت معكم الامم. طب هذا سيفعلون الكنائس هتعمل ايه؟ هل يروح يستنجدوا بالغرب؟ ماذا؟ تعالى يا غرب اهلا، تعالى تقاتل الشعب المسلم في مصر، اهلي انكم ليس هم يفعلون. والله يا ريت ينزل الامريكان في مصر بالذات بصفه خاصه، بس ليتهم حتى الناس تستيقظ وتفوق الى دينها. ستجد كل من الناس بقى ما شاء الله الناس كلها تقف لدينها مصر، لا حل، سيتم مفاصله نهائيه هون من امريكا لتركيا. اما امريكا انهزمت في افغانستان وتنهزم، منهزمه في العراق ومنهزمه في كل الدنيا، وامريكا بعد بس جواسيس وبيادق هم اللي ينزل مصر، ده تبقى كارثه الكوارث، ده انتهاء امريكا نهائي. رغم ان شعب مصر لا يقارن بالشعب الافغاني في القوه، شعب افغاني قوي، شعب بطل، شعب هو الذي رفع الاسلام وهو الذي كسر شوكه الامريكان والغرب، ولكن الكتله البشريه القويه اللي كان الانسان الناعم الهادئ هذا سيتحوحش، وبدل ان كان بيضرب بالنبوت العصايه الطويله هذه او بيضرب بالبحرات هيضرب بالمولوتوف والقنابل والحجاره ويضرب بالصواريخ، وليست المساله كل الدول المجاوره حتى ستتشجع وتدخل الامريكان حزنها. الامانه كان حزنها، وهذا هو ما يسمى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الارض. ربنا بيخوفهم، لكن ان كنتم لا تستخدمون هذا الهامش، هامش هذا قانون ضمان الهي لكم، هو قانون التدافع والخوف، ورغم ذلك لا يحسنون استخدامه. هذه مشكله. لذلك الذي يقول لي انت ما عندكش الحل، لا انا عندي الحل، انا بقول لك هذا هو الحل، لا حول ولا قوه، انت الذي ترفض الحل. بقول لك انتم لست واقعيين، والله انا الواقعي، انت اللي مش واقعي، انت لست واقعيا. الواقعي ان انت لما جربناهم في الثوره في ما يسمى الثوره في البدايه هذه انخلعوا، لم ينخلعوا بديمقراطيه ولم ينخلع شان الشياطين هذا، لم ينخلع في تونس بديمقراطيه ولا حتى في اليمن ولا كلها بالمظاهرات القويه هذه، والناس خرجوا في الشارع والناس صارت كتله بشريه قويه جدا. في هذه الحاله احنا ندعو الناس للخروج والإنكار المنكر، وإن ينكروا على هؤلاء الظالمين وتكسروا مكادهم ولا يزغلوا بحث أسرع. رسالة من الأنركيين وأولاد من الشوارع حركوا مصر وأقاموها رأسا على عقب، وهم لو أنهم يعني أطلقوا العنان لشباب السلفية والجهرية، لأنه فيهم أخيار سلف، هؤلاء الشباب أنا لا أقصد الإساءة، لا أنا بتكلم على قواتهم لا بمتدي حتى الإخوان وغيرهم، هؤلاء لو تركوهم لكلوهم اكلوهم اصلا. ولو يعني لما حدث الحمله الوطيس يوم 28 يناير اساس وقت الجمل، من الذي قام ودمر؟ هؤلاء الشباب الاسلاميون هم اللي دمروا وضربوهم وكسروا الحجاره، وراينا النساء والرجال يضربونهم ويدافعون عن انفسهم وتفننوا في انواع القتال، واخترعوا كيف يعالجوا القنب المسيله للدموع، الحاجه ام الاختراع كما يقال. الانسان القط لو حاصرته سيتنمر ويصير نمرا يتوحش عليك ان لم تترك له ركنا للخروج. فنحن نريد تعالوا اهلا بكم، تعالوا قاتلوا، تعالوا لو كنتم تقدرون، واخرجوا أيها المسلمون دافعوا عن دينكم. لكن تقولوا اخرج دافع عن الصندوق، اخرج دافع عن الواحد يموت في سبيل الصندوق يعني، وانا اموت في سبيل ياسق في كوكتيل من الفوضى والتهريج، انا يموت ايه يعني كده؟ انا هذا قتال، هذا قتال عمية يا جماعة، هذا قتال فوضى، هذا كيف انا اترك الناس؟ لا، انا قتال، اخرج من اجل دينك، ايوه اخرج من اجل دفاع عرضك، من اجل هذا الدين العظيم، من اجل هذا الاسلام. نعم، هنا صدقوني لو هذه الدعوات خرجت بحق لكل كلهم ايها النملو ادخلوا جحوركم، ان فرسان الاسلام في الشوارع الان، كل هذا النمل سيدخل الجحور الى كنائسهم والى احزابهم، كله سيترعب لو فقط في دعوه والناس خرجت بحق، لكن للاسف لا يفعلون. وانا لا اريد ان اصيل اكثر من هذا، بارك الله فيكم، وانا لا اعترف بمثل هذه النظريات، لا حزبية ولا الديمقراطيات هذه ولا قانون التداول ولا القصص دي، لا، هو الأصل قانون الغالب المتغلب، حتى لو الكفر تغلب علي أنا في هذه الحالة لابد أسعى إلى التخلص منه، ولا بد أن هكذا. أما إن أنا أكون مسلم وأسعى إن أنا أكون قوي وعندي التواضع الأعظم وأرضى بالدنيا في ديني، وأنا برغم ذلك عندي القوة، عندي معطيات كثيرة تجعلني أنا المتغلب، ورغم ذلك أفرط في هذا، لا والله، لن نلج هذا الخيار، وبئس الخيار، وهو الاختيار، وهو صناديق الانتخابات وهذه الحزبية المقيتة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول، وبارك الله فيكم، ونجعل كلماتنا خالصة لوجه الكريم، وبارك الله فيكم، وإليكم اللقاء.